السلام عليكم اخوات زماني، حياكم الله وبياك جميعا، ربي يبارك فيكم جميعا يا رب. اذا كده الرب ييسر اليوم النت، بصراحه انا بحرف النت من الصبح، ربي ييسر لنا النت يا رب كده، يا رب ييسر طريقه التواصل بينا يا رب، موصولين جميعا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ يا اخوات، يعني ما شاء الله المجموعة اللي معايا كلها انتوا نفس المجموعة بتاعة مفتاح التلاوة، فما فيش ايه في بينا ايه غربة ان شاء الله. بالنسبة لاخوات، احنا بدأنا في درس مبحث المد وخدناه بالترتيب، كان المفروض المرة اللي فاتت ننهي درس المد لسبب السكون، ولكن الظروف النت هي مسمحتش، لعل وعسى اليوم ايه نقدر ننهيه، على ان يكون المرة القادمة ان شاء الله حصة او درس تجميع لكل المدود من اول المبحث لحد نهايته، ويكون في نهاية المحاضرة، ويكون في نهاية الدرس ان شاء الله تطبيق عملي مع بعضنا على المدود وعلى كل اللي اخدناه المرة اللي فاتت او في الدروس السابقة ان شاء الله. يبقى اليوم ان شاء الله نكمل مع سويا بقيه المد العارض السكون. خدنا المد العارض السكون، عفوا خدنا المد العارض، وقلنا قسمناه للمد المد بسبب الهمس وانتهينا منه، وبعدين المد اللي بسبب السكون خدنا منه المد العارض. تمام، الاخت بتقول لي اسمع شيء، يعني هل الصوت واضح عند الاخوات الباقيه؟ الاخوات مش شايفه، ده مش شايفه، بتقول لي اسمع شيء. اخت محبه، هل الصوت واضح؟ استمر ولا في شيء؟ طب استمر. طيب ما في اشكال يا حبيبي، خلاص يبقى شوفوا بقى مشكله الايه الصوت اللي مش واضح. طيب يبقى احنا اخدنا المد اللي بسبب السكون، قلنا اثنين، مد العارض للسكون وعرفناه. هنراجع كده المراجعه السريعه عشان نبقى رابطين الكلام كله ببعضه. قلنا مد العارض للسكون، وطبعا فرقنا بين المد العارض للسكون ومد اللين العارض للسكون. تمام، عشان قبل ما ادخل في المد اللازم، لو في حد مش فاهم حاجه في المد العارض او المد اللي لنا عارض نقولها. المد العارض للسكون قلنا هو ان يقع بعد حرف المد او حرف اللين، يبقى انا عندي ايه حرف المد او حرف اللين ساكن عارض لاجل الوقف، الوقف يعني هو حرف محرك اصلا، ولكن انا ما وقفت عليه سكنت، فاصبح الساكن هنا ايه ساكن عارض. قبل هذا الحرف الساكن قبليه حرف المد او السكون، هذا المد يسمى مد عارض للسكون. وإن أمثلة كثيرة، سواء المد العارض فقط أو المد اللين. من أمثلة المد العارض فقط زي العالمين، المفلحون، الرحمن، الرحيم. أمثلة المد اللين العارض البيت، خوف، قريش، وهكذا. طبعا واتفقنا على أن حكم جائز، جائز مده وقصره، حكم جائز. يعني إيه جائز؟ يعني يجوز أن يمده أو يقصره. طب مقدار مده، مقدار مد قصر او توسط واشباع. قصر اللي هو 2، توسط هو 4، اشباع هو 6 حركات. طبعا قلنا الايه الدليل بتاعه من المثل. يبقى كده احنا عرفنا المد العارض للسكون، وقلنا بعض الامثله، وقلنا سبب التسميه الايه لاجل الايه السكون العارض احنا وقفنا عليه، ومقدار مد وحكم. اكتر من كده مش عايزين نعرف المد الايه العارض للسكون الا بعد ما ننهي درس المدود تماما، وكلنا نستوعب هذا الدرس. باقي شيء واحد بس هو الوقف على اواخر الكلام بما فيها الوقف على المد العارض للسكون، هناخده كله على بعضه في درس واحد ان شاء الله. بعد كده بدانا في المد اللازم. يعني ايه المد اللازم؟ هو ان ياتي بعد حرف المد او حرف اللين، يبقى برضو ايه حرف اللين ماشي معانا ساكن، ولكن هنا ساكن ايه لازم اصلي وصلا ووقفا، سواء كان في كلمه او في حرف. يبقى التعريف بتاعي شامل كل المد اللازم. طيب قبل ما اروح للتقليل الاقسام، اول حاجه عشان ابقى ماشيه صح، بقول ايه التعريف والامثله والحكم ومقدار المد والدليل مثلا او الشاهد. قلنا التعريف هو امثلته في الكلمة زي الحاقه، الصاخه، وما شابه من الحرف نون، قاف، الف، لام، ميم، وهكذا، اللي هي فواتح الصور. طيب حكمه، انا بتكلم عن حكمه لازم امر، حكمه لزوم ماده مادا مشبعا. مد مشبع اتفقنا في الاول المدود زي ما في الاول خالص، المد المشبع هو 6 حركات تمام. طب وقلنا طبعا الدليل بتاعه، ولازم السكون الصلاة وقفا ووصلا وقفا بعد مد طويلة. وقلنا الدليل من الجذرية، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكنا حالين يبطل المد. بعد كده قسمنا ان المد اللازم بينقسم الى، على حسب التعريف اللي معانا، بينقسم الى مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. طيب خلينا في الكلمي، اعتقد ان احنا خدناه المره اللي فاتت، ولكن برضو هنعيد عليه تاني عشان نربط الكلام كله ببعض. المد اللازم الكلمي ينقسم الى قسمين، مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. طب ايه سبب التخفيف؟ ليه بنسمي الكلم مخفف وايه السبب اللي بنسمي كلم مثقل؟ الكلم المخفف ان ياتي بعد حرف المد ساكن فقط، حرف ساكن وليس مشدد. طب المثقل ان ياتي بعد حرف المد حرف مشدد. طيب مد لازم كلم مخفف زي ايه؟ الان فقط، هي الان فقط المستفهم بها اللي في سورة يونس وليس اي غيرها. طب المد اللازم الكلمي المثقل، المد اللازم يتكلم مثقل كثير، الحاقة، الصاخة، ايه تاني، اتحاجوني، طبعا في الايه الالف والواو، كل دي المدود ايه، مدود ايه، مد ايه كلمي مثقل. طب ايه سبب الثقل؟ او الطامة كتير. طيب ايه سبب الثقل؟ ان حرف المد جاي بعديه ايه، مشدد، ان حرف المد جاي بعدين مشدد. طيب يبقى انا عرفت المد الايه الكلمي، يبقى في المد الكلمي، المد اللازم الكلمي ينقسم الى مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. لحد كده احنا ماشيين ايه على المد الايه، المد الايه الكلمي، ما رحناش للمد الحرف لسه. طب ناخد مراجعه زي ما اللوحه موجوده كده معانا، نراجع عشان يبقى خلصنا الباب ده. طيب المد اللازم، المد اللازم الكلمي المخفف، التعريف بعد ياتي بعد حرف المد السكون اصل بدون تشديد. بدون تشديد يعني ايه؟ يعني حرف ساكن فقط، زي الان اللي في ايه، موضعين في سوره يونس. طيب سبب التسميه كلمي او حرفي، السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمه واحده. طيب سبب تسميه مخفف او مثقل، المخفف اللي خفته يعني ايه، حرف ساكن فقط وليس فيه تشديد، المثقل اتي بعديه تشديد. طيب ده بالنسبه للمد اللازم الكلمي المخفف والمثقل. طيب الامثله بالنسبه للمد اللازم الكلمي المثقل، المثقل ان ياتي بعد حرف المد تشديد، زي الحاقه زي ما موجود عندكم كده الان في اللوحه، هي القلم مش بيشتغل. تمام زي كده موجود عندكم الحاقه، ادي حرف المد بعديه ايه القاف المشدد، يبقى حرف المد ده ايه، مد لازم كلمي مثقل. ليه مثقل؟ لان بعديه تشديد. الآن هنا مخفف، لما؟ لأن بعد حرف المد فيه إيه؟ ساكن فقط وليس مشدد. طيب ده بالنسبة للمد اللازم الكلمي سواء مخفف أو مثقل. طيب ننتقل إلى المد اللازم الحرفي، المد اللازم الحرفي نفس التقسيمة اللي فاتت برضه، ولكن بحرفي وليس كلمي، يعني مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. المد اللازم الحرفي المخفف لوجود التخفيف في الحرف الايه الذي بعد حرف المد، وهو الايه السكون فقط. طب المثقل لما؟ لوجود التشديد. طيب الكلام ده يظهر ازاي؟ لو انا بقول ايه وقفت على كلمه مثلا، نعرف الاول المخفف، المد اللازم الحرفي المخفف ياتي بعد حرف المد السكون اصلي في حرف حال خالي من التشديد، خالي من التشديد، يعني حرف ساكن فقط. زي ايه؟ نون، لو انا كتبتها نون واو نون، احنا بنقرا طبعا حروف المقطعه هناخدها دلوقتي بالهجاء وليس ايه بالشكل قدام ده. نقول ايه؟ نون. طب انا عندي النون وبعدين الواو وبعدين النون اللي بعدها، يبقى النون الثانيه الاخيره دي على حرف سكون انا ساكن، يبقى هنا النون دي مد ايه؟ مد لازم حرف مخفف. ليه مخفف؟ لان بعد ايه على حرف المد ساكن فقط وليس تشديد. كذلك قاف، كذلك الف لام ميم، هناخد كل الايه الحروف المقطعه دي بالتفصيل. طيب ايه سبب التسميه؟ اللي هو السكون الاصل بعد حرف المد في فاتح السكون بس، ما في اشكاليه ثانيه. طب ليه مخفف؟ لوجود السكون او ايه، لخلوه من التشديد. طيب ليه مثقل في اللي بعديه؟ ليه المثقل لوجود ايه، الثقل اللي نطق بيها اولا لوجود التشديد. تمام. دي بالنسبة للمد اللازم الحرفي المخفف والمد اللازم الحرفي المثقل وأنواعه بإيه بالتمام. طيب لو أنا راجعت كده قبل ما أدخل على المد الحرفي، أراجع بس كمان مرة على المد اللازم. طيب لا ننتظر دقيقة واحدة قبل ما ننتقل ليه. لا لا ايوه هنخلينا هنا. يبقى انا عندي التقسيمة دي اهم تقسيمة عندي، اقسام المد اللازم. اقسام فيه ورش معلق؟ لا يا اختي، المد اللازم لكل القراء هو ايه اللي طالع؟ فيه ورش طالع عندي. طيب اخرج وادخل تاني. طيب حاضر ابيض ده وادخل تاني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بالصوت بقى كده؟ لو في مشكلة بقى قولولي تاني. يبقى اهم حاجة عندي في المادة اللازم تفهموا التقسيمة اللي احنا اللي هي تقسيمة المادة اللازم. اولا يقسم المادة اللازم الى لازم كلمي ولازم حرفي. المد اللازم الكلمي يقسم الى مد لازم كلمي مخفف ومد لازم كلمي مثقل. لحد الان احنا ماشيين ما في اشكاليه. طيب اللازم الحرفي برضه نفس الايه، نفس الايه الكلمي، ولكن مد لازم حرفي مخفف ومد لازم حرفي مثقل. الكلمي في كلمه قرانيه، الحرفي في حروف المحطاه في اوائل الصوت. كده خلصت الكلام. ما اللي جاي بعد كده بقى تتمات للموضوع. لو انت فهمت دول كويس خلاص انتهت المشكله. طيب اجيب الدليل بتاع الاقسام المادي اللازم منين؟ الدليل من التحفه. اقسامه لازم لديهم اربعه، يعني اقسام المادي اللازم اربع اقسام. يبقى ما اقولش ايه قسمين، لا هم اتقسموا كلهم اربع اقسام اللي هم في الاخر عندنا. يبقى اقسامه لازم لديهم اربعه، وتلك كلمي وحرفي معه. يبقى ايه؟ تلك كلمه وحرفي. الاربعه دول عباره عن كلمه من كلمه وحرف من حرف. خلاص احنا عرفنا الكلمه من كلمه قرانيه والحرف من حروف المقطعه في اوائل الصور. كلاهما يعني ايه؟ كلاهما يعني الكلمه والحرف. مخفف مثقل في كلاهما، الكلمه فيه مخفف ومثقل وكذلك الحرف فيه مخفف ومثقل. فهذه اربعه تفصل كده. اربع ايه؟ اربع انواع عندي في المد اللازم الكلمي والايه والحرف. الكلمي سهل ما فيه اشكاليه، والاسهل منه ان الكلمه المخفف كلمه واحده في القران ولم ياتي غيرها، واللازم ايه المثقل كثير وانتم عارفين. اما بالنسبه للحرف وده المبحث بتاع اليوم، نركز فيه ان شاء الله نطلع ايه مستفيدين منه باذن الله. طيب قبل بس ما انتقل للمد اللازم الحرفي، ايه سبب المد اللازم اصلا؟ يعني ايه ليه انا مدي ده مد لازم؟ ايه اللي حصل عشان امد مد لازم؟ طيب الهمزه لما جت بعد الحرف المد مديت، لان ايه في صعوبه في الهمزه، فجاءت الهمزه امد ايه مد ايه اربع حركات، اذا كان اربعه خمسه منفصل، اربعه خمسه سته المتصل وقفا واللي احنا خدناه. طب ايه سبب المد اللازم؟ مد اللازم ايه سبب مد الحرف المد لو جه بعد سكون، سواء سكون مخفف او سكون بالتشديد في الحرف اللي بعديه؟ سبب واحد بس، ان انا عندي حرف المد ساكن وجه بعديه ساكن، سواء الساكن ده كان مخفف او مثقل. طب الثقل هنا ساكنين، المد ساكن وبعديه حرف ساكن تاني في نفس الكلمه. طب اعمل ايه؟ المفروض انا اذا التقى ساكنين اما احرك الساكن الاول، او اذا كان حرف عادي، او اذا كان حرف مد انني احذفه. طب هحذفه ازاي وانا في نصف الكلمه؟ الحاقه. ازاي احذف المد؟ انا عندي الالف المد ساكن والقاف المشدده اولها حرف ساكن، لا يلتقي ساكنان. الحاقه صعبه. لا، فمد هذا المد حرف المد ست حركات للتخلص من التقاء ساكنين. يبقى الاصل في المد اللازم هو التخلص من التقاء ساكنين، ولما كان السكون اصليا في نفس الكلمه فمد ست حركات. لو احنا راجعنا المد العرض للسكون، برضه سبب المد في العرض للسكون هو التخلص من التقاء ساكنين. عندي مثلا كلمه نستعين، الياء هنا ساكن وجاي بعدها النون اللي هي عارضه للسكون ساكن، اصبح عندي ساكنين. طب هحذف الساكن الاول؟ استحاله، هيتحذف من الكلمه وهي اصليه ما تنفعش. تمام. ايه نمد ايه حرف المد للتخلص من الساكنين، يجوز ليها مد 2 عملا على الاصل ان هو حرف محرك، ويجوز ليها مد 6 عملا على العرض ان هو عرض السكون، ويجوز ليها مد ايه وسط بين ان هو ايه بين العرض وبين الاصل، يبقى مد 4 حركات. دي ايه توجيه الايه المد في المد العارض والمد اللازم. يعني انا مثلا لو جبت كلمة ولا الضالين، لو انا جبتها دلوقتي كلكم مثلا تكتبوها ورايا، كل واحد اكيد بتبقى ايه بتبقى حاضر درس التجويد، اكيد بيبقى معاها ايه كشكول او كراسه وبتكتب، ابتدي كده ولا الضالين، او افتح المصحف على اخر الكلمه في ايه في سوره الفاتحه، هتلاقي عندك 3 انواع من المدود، وثلاث انواع من المدود دول سببهم التقاء الساكنين. طيب اول مد اللي هو ايه ولا، يبقى اي اخت تكتبها قدامنا على اللوحه، اخت محبه لو تكتبها فضلا اكتبها لك انا. اه تمام، يبقى انا عندي ولا الضالين، انا عندي هنا الالف ماده اللام بتاع ولا دي حرف مد طبيعي ثابت وقفا دون الوصل، لان في حاله الوصل بحذفه لالتقاء ساكنين، الان جاي بعدها اللام الساكنه بتاعت ايه الضالين. طيب النوع المد الثاني فين؟ الالف مد ضد الضاد جاي بعدها اللام المشدد، فيمد ايه 6 حركات مد لازم كلمه مثقل ولا الضالين، يبقى ده المد الثاني. برضو جه المد الثاني دي عشان تخلص من التقاء ساكنين، الساكن الاول ايه هو حرف المد، الساكن الثاني الحرف الساكن في اللام الايه المشدده اللي هي اللام الاولى الساكن. طيب اللي عندي النون اللي وقفت عليها عرضتها للسكون وقبلها الياء اللي هي مادة اللام دي برضه حرف ساكن، الياء ساكن وبعدها النون انت عرضتها للسكون، تلاقي انك مد 2 4 6 ليه للتخلص من التقاء ساكن. والحكايه الموضوع برضه التخلص من التقاء ساكنين ده درس برضه هناخده ان شاء الله في وقت، ولكن حبيت انبه عليه واحنا في درس المدود ان درس المد اللي بسبب السكون سواء كان العارض او اللازم اصله التخلص من التقاء ساكنين. يعني بقول لك طلعي من الايه اطلع من الايه التقاء ساكنين، تقول على طول ايه مثلا هاتي اي واحد زاده حرف مد جاي بعد ساكن، حرف مد جاي بعديه مشدد او ساكن، حرف مد حرف كلمه يكون فيها عرض للسكون، هتقول دي خلاص من التقاء ساكن. تمام. طيب يبقى انا كده خلصنا، نروح بقى الايه دي بالنسبه للنقطه اللي هي بالنسبه لسبب ايه المد، يبقى المد اللازم سبب مده السكون الثابت وصلا ووقفا. طب ليه بتمدي 6 حركات؟ ليه بتمدي اصلا حرف المد للايه للالتقاء الساكنين؟ ليه بتمدي 6 حركات؟ بسبب السكون الاصلي، بسبب السكون الاصلي. طيب نروح بقى لايه للمبحث بتاع الحروف الهجائيه اللي هي في فواتح الصور. احنا كده اه هات اللي بعدها. تمام. الحروف الهجائيه في فواتح الصور ايه مقسمه ايه؟ هي لها تقسيمات كتير، ولكن اريح تقسيمها ان احنا نقسمها 4 اقسام. القسم الاول لو هناخد مثلا بالترتيب مثلا اللي هو اغلبها الغالبيه ان انا عندي ثلاثيه الاحرف. يعني ايه ثلاثيه الاحرف؟ يعني كل كلمه كل حرف هجاء على 3 احرف، يعني لا مش كام بقى كام عسل نقص. طيب بالنسبه يبقى 3 احرف وسطها حرف مد، كاف ميم سين لام نون، كل دي هيجاءها على 3 احرف. يبقى اول تقسيمه الحروف المقطعه ان ما كان هيجاءها على 3 احرف. طيب ايه حكمها؟ الاشباع. طيب ايه حروفها هنا يعني ايه كم عسل نقص ولكن باستثناء العين. ليه باستثناء العين؟ لان في العين وسطها حرف ايه حرف لين، هنتكلم عليها حالا دلوقتي. طيب 3 احرف وسطها حرف لين، لكن اقول لك 3 احرف وسطها حرف مد باستثناء العين، يبقى ايه كام عسل نقص الا ايه حرف العين، واستثنينا العين وجبناها الوحيده ايه في خلنا الوحيده ليه لان هي لها حكم خاص. ليه؟ لان هي حرف لين، النون ساكنه اصل اصلي، ولكن الحرف اللي قبلها ليس حرف مد ولكن حرف لين. طب يعني ايه حرف لين؟ يعني حرف ضعيف مش بنفس قوه حرف الايه المد. طيب ايه حكم العين هنا؟ عين هنا حكمها اما تمديها 4 او 6، وعين الزخ وعين لحظة واحدة يبقى العين هنا لها كام حكم؟ لها حكمين. المادي فيها اما تمديها اتنين، اما تمديها اربعة عمل ان هي حرف لين، او تمديها ستة لان هي بعدها سكون اصلي. يبقى توجيه الاربعة ان هي اصلا حرف لين، مش حرف ساكن، مش حرف مد. طب توجيه ان هي ستة بتمديها ستة ليه؟ لان السكون اللي بعدها ساكن ايه اصلي، لان السكون اللي بعدها ساكن ايه اصلي. يبقى ليه اللي هي كام حصل نقص بين مدها ستة اللي حرف العين؟ لأن الساكن اللي فيها أصلي، دي حاجة. الحاجة التانية لأن الحرف إيه؟ حرف مد. طب ليه العين استثناها وهي بتمد اتنين أربعة أو ستة؟ لأن أولا الحرف حرف لين أضعف من حرف المد. تاني حاجة إن إيه؟ إن بتمدها أربعة لأن الحرف ده حرف لين. طب ليه بتمدها ستة؟ لأن إيه؟ لأن الحرف الإيه اللي بعدها حرف إيه؟ الساكن ساكن أصلي. نعم. وعينا زوجين. ليه الطول أخص؟ ليه الطول اخص؟ يعني ايه الطول اخص؟ يعني الطول اولى لوجود الساكن الاصلي بعد حرف ايه الايه اللي بعد في حرف العين. يبقى انا لحد دلوقتي الحرف المد اللي هو جاء على ثلاثة احرف اتقسم الى قسمين، قسم اللي هو اللي فيه حرف مد وسط حرف مد، وقسم حرف واحد بقى فقط اللي هو ايه وسط حرف لين. ما كان وسط حرف لين هي العين فقط، ولم تأت الا في الموضعين، في فاتحة مريم وفاتحة الشورى. طيب حكمه، حكم لازم ولكن بيمد اربع او ست حركات، والطول اخص. يعني الطول ايه اولى؟ يعني ايه الطول اخص؟ هو اولى. طيب اذا عرفنا توجيه المد باربعه لان الحرف ليه، طب ليه توجيه المد بسته؟ لانها بعدين ساكن اصلا. اهم حاجه تبقى عارفين ليه التوجيه. طيب ايه يبقى كام عصا نقص باستثناء العين؟ وقلنا العين فيها ايه؟ فيها ايه الاربعه وفيها السته. يبقى ده ما كان هيجاء على كام حرف؟ على ثلاثه احرف. طب ما كان هيجاء على حرفين فقط، احنا بنتكلم على الهجاء بتاع الحرف فقط، ما كان هيجاء على حرفين اللي هي حروف حيون طهر اللي احنا كنا بنتكلم فيها في المد الطبيعي، قلنا فيها مد طبيعي ثابت وصلا وقطع، وقطع يا وصل تي، فيها مد طبيعي ايه ثابت وصلا وقطع. طيب ما كان هيجاء على ثلاثة أحرف وليس وسطها حرف مد، هي ما فيش وسطها حرف مد زي ألف. حد تقول لي في ألف في فاتح السور؟ أنا عندك أول حاجة تقول لي ألف لام ميم، يبقى ألف موجود ولكن لا تمد. ليه لا تمد؟ لأن مفيش وسطها حرف مد، همده ليه؟ همد إيه عشان إيه أمد؟ يبقى ليس وسطها حرف مد إيه؟ فينطلق فيمد. تمام. دي بالنسبة لأول تقسيم. يبقى أول تقسيم بنقسم الحروف الهجائية في فواتح السور إلى أربع تقسيمات، ما يمد ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، وما يمد وما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد، وما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وسطها حرف لين، وما كان هجاؤه على حرفين، وما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس وسطها حرف مد، وإن إيه لا إيه لا يمد. طيب برضه تفصيل أكتر وتثبيت أكتر للكلام، أحرف ما جاء الوقاعة في فواتح الصور ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أو سطح حرف مد. هنقرأ يقرأ الحرف المرسوم ثلاثة أحرف أو سطح حرف مد، أي أن هذه الحروف تتكون من جاءها من ثلاثة حروف. يبقى أنا بقرأ الحروف على الهجاء وليس على شكلها. طيب جمعت هذه الكلمات أو هذه الحروف في نقص عسلكم أو كم عسل نقص زي ما مكتوب عندكم، ده طبعا باستثناء العين وكلمنا في العين. طيب ايه حكمه؟ مقدار مادة ست حركات. طب والعين؟ قلنا اربعه او ايه سته، وجينا ليه اربعه وليه سته. طيب نشوف كده بعض الامثله المكتوبه. كلمه نون اللي هي ايه؟ نون والقلم، هي بنيجي تقرا بتقرا ايه؟ بتقرا نون من ثلاث حروف، ادي الحرف الاول وادي الحرف الثاني اللي هو حرف المد اللي هو الواو. طب الواو دون بعد ايه حرف ساكن اللي هي النون. طيب الواو ده هنمدها ست حركات، ليه هنمدها ست حركات؟ لان بعدها حرف ايه ساكن ثابت وصلا ووقفا في نفس الكلمه. هنقراها نون ونقف. القاف نفس الحكايه، فين حرف المد اللي هو الالف؟ ماده القاف جاي بعد ايه القاف؟ الفاء حرف ايه اصلا؟ قاف، قاف مكتوبه فقط. طيب القاف دي هي جاء على ثلاث احرف قاف، يبقى انا كده بديت ست حركات ووقفت على الفاء ساكنه، يبقى انا عندي مد لازم حرفي مثقل ولا مخفف؟ مخفف. لماذا؟ لان بعد حرف المد حرف ساكن فقط. تمام. طيب صاد برضه نفس الحكايه، صاد نفس الايه، انا عندي الالف مادة الصاد جاي بعدها الدال، دي هي جاء الايه الحرف، هو مش موجود كده طبعا في الايه في فواتح الصور ولكن مكتوبه صاد فقط، ولكن انت بتيجي تقرأيها بتقرأيها بالهجاء، يعني صاد الف دال، هتقرأي بقى ايه؟ صاد، ادي ايه الصاد. طيب عين العين طبعا هنا حرف ايه؟ ليس حرف مد ولكنه حرف ايه؟ عندي حرف ايه؟ ليم. طيب حرف الليم ده انا همده كام؟ انا اولا هعمل الليم هنا ساكن، ساكن اصل ثابت اصلا وقف. طيب خلاص، طب انا بدل في ساكن اصلي يبقى هو مد لازم، اه مد لازم، ولكن ده حرف ليه؟ يعني حرف ليه يعني اضعف من حرف المد العادي، يبقى يجوز ليا فيها 4 عمل على حرف ليه، ويجوز ليا فيها 6 عمل على ان الساكن اللي بعدها ساكن اصلي ثابت وصلا ووقفا. طب سين برضه هجاء على 3 أحرف، ايه السين؟ ادي الياء، ياء ساكنة، الياء مادية بعدها النون ساكنة، يبقى من ده 6 حركات. كلام برضه ايه؟ ادي اللام، لام اللام الحرف الالف مادة اللام جاي بعدها الميم الساكنة، بنقول لام، طبعا هتبقى ساكنة، لكن لو جاي بعدها حرف تاني هنقول لام. الكلام ده لو انا بتكلم على حرف لوحده لسه ما شبكتش الحروف في بعضها، وكاف نفس الحكاية، وميم نفس الايه الحكاية، يبقى انا بقرأ الحروف المقطعة هجاء وليس على شكلها ايه المرسوم في ايه خط الاخر. تمام. طيب ناخد برضو ايه شكل تاني توضيحا للايه الحروف المقطعة عشان ايه يبقى ايه يبقى في ايه صورة اوضح شوية. ناخد الشريحة اللي بعدها. طيب دي شكل الحرف في الايه في المصحف، ده شكل الحرف في المصحف، يبقى جات لنا ايه؟ ادي ايه كلمة في الاول في حروف جات لنا حرف هجاء واحد زي النون والقلق والقاف والصاد، ايه جات لنا حرف واحد، وفي حروف جات لنا على سواء الصورة على حرفين حاميم جت حرفين فقط، وفي حروف جت مقطعة في أول الصورة 3 أحرف زي ألف لام ميم، وفي على 4 ألف لام ميم را، وفي على 5 أول مريم وأول الإيه وأول الكهف، وجت علينا برضو إيه الشورى لو أنا إيه على قراءة ورش وصلت الأيتام ببعض. تمام. طيب إزاي نوصل نقرأ الحروف دي؟ أنا عندي الطاء وعندي السين وعندي الميم، طاء وسين ميم الأول القصر، أنا عندي حروف هل هقرأ زي ما هي كده طسم؟ لا، ده أنا همد الطاء هي على 3 أحرف والسين على 3 أحرف والميم على 3 أحرف، يبقى أنا هجيب الطاء هنا إيه مد لازم وهقرأها بالهجاء، والسين هجيب مد لازم وأقرأها بالهجاء، والميم هجيب مد لازم وأقرأها بالهجاء. وإذا كان بين كل حرف وحرف أحكام تجويدية من اللي إحنا عرفناها قبل كده، النون ساكنة، ميم، هنحقق هذه الحروف. يعني مثلا هنقرأ طا سين ميم، طا طبعا طا هنا إيه؟ الهجاء على إيه؟ على حرفين فقط، السين هجاء على 3، الميم هجاء على 3، طا سين المفروض نون ساكن ولكن جاي بعدها ميم. طيب يبقى أنا هضغم النون الساكنة في الميم، يبقى إدغام هجيب إدغام بغنة وبعدين أجيب الميم، هتبقى إزاي؟ طا سين، يبقى أنا كده جبت إيه الغنة؟ اتغمت النون الساكنة بتاع السين في الأول ميم الإيه في ميم. نقرأ تاني طاسين ميم. تمام. طيب ده واحد. طب بالنسبة للنون هي حرف واحد فقط وحرف واحد ما فيش إشكالية، ولكن عبارة زي ما احنا إيه فصلناها في الإيه في الشريحة اللي فاتت، عبارة عن 3 أحرف نون وواو ونون، نون ونقص. طبعا في وصلا جملة بعدها فيها أحكام سواء لحفص من وافقه أو بعد الإيه القراء اللي بتغم النون في الواو، ولكن مش هندخل في الإيه في الموضوع ده دلوقتي عشان ما نلخبطش الدنيا مع الأخوات الإيه اللي هم إيه حفصين. طيب قاف برضه هجاءها على إيه؟ على حرف واحد، ما فيها شيء، هجاءها 3 أحرف، هي حرف واحد ولكن هجاءها على 3 أحرف، هتقرأ قاف فقط. صاد برضه هجاءها على حرف، هي حرف مفرد واحد صاد ولكن هجاء على 3 أحرف صاد. طيب لحد دلوقتي ما في إشكالية، أنا عندي ألف لام ميم صاد وعندي كاف ها يا عين صاد. طبعا في جماعة الأخوات الورشيات عندهم طبعا في الحروف المقطعة بيبقى فيه إيميلات وفي ايه وفي تقليلات، في تقليل طبعا الورش، وايه مش هنتكلم عن الموضوع ده دلوقتي عشان ما ندخلش ايه الاخوات اللي غير ورشيات ايه معانا ويتوه معانا. خلينا بس عند ايه الاصول التجويديه فقط. طيب بالنسبه ايه لاول الاعراف، انا عندي كام حرف هنا؟ الف لام ميم صاد، يبقى كده كام؟ يبقى كده 4 حروف، طب فتحت مريم برضه 5 حروف. طيب الروم سهلة، أو الروم ألف لام ميم، ما فيها إشكالية. طيب ألف لام ميم صاد، الألف هي جاية على كام حرف؟ 3. هل الوسط حرف مد؟ لا، يبقى ينطق إيه؟ ألف لام فقط، ألف ما في أي إشكالية. طيب اللام لام ميم صاد، يبقى أنا بين اللام والميم إدغام، وبين الميم والصاد إظهار، لأن عندي ميم ساكنة جاي بعدها صاد، يبقى هنا إظهار إيه؟ شفوي. يبقى أنا كل حكاية ممكن كل واحد تكتب جنب جنب في الورقة بتاعتها وتفك الرموز دي، أو تكتب ألف بالهجاء لام ميم صاد، وتشوف بين كل حرف وحرف من التاني في إيه أحكام، إيه من أحكام الإيه التنوين، أو أحكام الميم الساكنة، أو هكذا. تمام؟ هل ممكن في حد من إخواتي يحب يطلع يقرأ الآيات دي؟ طيب يا اخوات خليكم معايا، الصوت مش واضح. طب ما فيش كلية ايه؟ طيب خلاص خلاص عشان ما تشتتونيش. طيب يبقى انا عندي الف لام ميم صاد، ادي 4 احرف، ولكن بنقراها على الهجاء، بنقراها على الهجاء. كذلك فتحت مريم 5 احرف، ولكن بنقراها على الهجاء، يعني لو جيت اكتبها بالتفصيل هكتب كاف 3 حروف، ها يا ادي حرفين، عين هقراها على 4 او 6 والطول اخف، والصاد بجيبها ايه 6 حركات. طب اجي اقراها ازاي؟ ولو في حد يحب يدخل يشارك ويقرا الحروف المقطعه ونصلحها مع بعض، خلاص هو الدرس كده احنا خلاص بنتقدم ايه، بنكمله بس فقط وخلاص. يا اختي ام محسن قلت الوصل بين النون واللي بعدها ده حكم تاني مش معانا، عشان ما ندخلش الاخوات الحفصيات معانا في الموال بتاع الادغام، وادغام روايه واظهار روايه والكلام ده. تمام؟ فده تتبع احكام النون الساكنه او احكام الورشين، بس عشان ما ندخلهمش في ايه، في موال تاني معانا. تمام يا اخوات؟ طب بالنسبه لكاف ها عين صاد، يبقى انا كان عندي كام حركه؟ حد يعرف يقول انا هجيب كام حركه؟ عدوا معايا، الكاف 6 حركات، وهاية أدي 4، يبقى كده كام؟ 10. وعين قول هنجيبها على 6 لأن الطول أخص، يبقى 16. والصاد 6، يبقى كام؟ 22. طيب في غنم بقى كمان وإيه وأعمل منه، اللي هي إيه بقى؟ عندي الكاف هاية عين، أدي غنة حركتين، ادي غنى حرفتين بين عين والصاد، عندي غنى ايه حرفتين. طيب انا هجيبها، ولو اخوات تحبوا ان هم يطلعوا كل واحده تقرا مثلا، نجيب الحروف الصعبه مثلا اللي هي ط س م فقط، الف لام ميم صاد، كاف عين صاد، الف لام ميم، الاربع الامثله دول كل اخت كده ايه تطلع تقراهم ايه ونضبطها معاها، ما في اشكاليه ان شاء الله، عادي ما في اشكاليه، لان ايه كل الدرس هو الدرس كده يعتبر خلص، ولكن في بعض ايه الفوائد او تتمات للدرس. تمام يا اخوات؟ طيب اقرا اولا عشان الاخوات الجدد اللي معانا، وانا مش شايف اي حد جديد، كلكم اخوات معانا من زمان يعني، ربنا يبارك فيكم. هنقرا كاف ها يا عين صاد، عشان الاخوات الورشيات ما يتكلموش هقراها الحفص عشان ما نلخبطش الناس معانا. تمام يا اخوات الورشيات؟ كاف ها يا عين صاد، يبقى انا كده جبت كام حركه؟ جبت الكاف 6، الهاء 2، الياء 2، العين جبتها 6 ليه؟ لان الطول اخص، وجبت غنه بين العين والصاد وغنه مفخمه، وخلي بالنا من تفخيم الغنه، وبعدين جبنا الصاد 6 حركات مع الايه؟ مع القلقله. اقراها تاني، واللي يحب يطلع بقى ايه يقرا يا اهلا بيه. كاف ها يا عين صاد. تمام يا اخوات؟ طيب الاخت اللي هتطلع تقرا هتجيب ط س م، وهتجيب الف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، ممكن تجيب الف لام ميم، نظبط معاها الايه الحروف دي وتجرب ايه نفسها. اهلا بيكم اللي هتحب تقرا تطلع على المايك، ما تقوليش انا، خد المايك على طول مباشره. أخواتي هل في صوت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم. جزاك الله خير معلمتي. أحسنت أختي ما شاء الله عليك. انتهى بس وانت بتقراي تضبطي ستة ستة، واحنا قلنا ست حركات يعني ست ايه، ست زي نفس الحركة مش بنعد على صوابعي. انتبهي الأول ايه الدروس بتاعة المد. تمام أحسنت. مين يحب تاني؟ أم أميرة. طب يلا اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله معلمتي الفاضلة وحيا الله أخواتي الفاضلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسم قاف صاد ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد. أعيد. نسيت كاف ست حركات. نعم. كاف ها يا عين صاد صاد. راح النفس. أعيدها. كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم. جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك معلمتي. السلام عليكم. أحسنت يا أم أمير، بس خدي نفس بقى، لما تيجي داخلة على حرف هتلاقي حروف كتيرة، خدي نفس جيد واظبطي الإيه المدود كلها قد بعضها. تمام يعني أنت طبعا جايبة إيه كام مد ورا بعض من الأول، فده حاسس إيه هبطك بس شوية. تمام لكن إيه لما تكوني بتقرأي كده مع نفسك اظبطي الحروف جيد. تمام ماشي أختي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طسم نون قاف صاد ألف صاد كيف هي عين صاد ألف لام ميم ألف لام ميم. جزاك الله خير معلمتي، بارك الله فيك. السلام عليكم يا خواتي، هل في صوت؟ نعم يا اختي محسن، اتفضلي سامعين. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاسم قاف صاد ألف لام ميم صاد ص أعيد ألف لام صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين بص يا اختي محسن، في بين العين والصاد غنة اخفاء لابد انك تاتي بيها، بين عين عين صاد نون ساكنة هي بعضها صاد. ارجع كده الاحكام، ارجع الاحكام بتاعتك هتلاقي ايه، نون ساكنة بعضها صاد، يبقى هنا ايه اخفاء، واخفاء كمان غنتها مفخمة. طيب انت خدي نفس كويس معايا مني وركزي عشان تظبطي الحرف. طبعا في ايه المفروض اخلي بالي من الصاد، وخلي بالي من الهمس بتاع الكاف وكل الحاجات دي، بس احنا مش بنتكلم دلوقتي عليها. لكن نظبط ايه، تقول ايه فتح العين ولا كسرة، كسرة العين عين حل عين. طيب انت اختي محسن خليكي معايا عشان تقراها تاني. خلي بالك ان بين العين دي انا هجيب 6 حركات، بعد 6 حركات انتقل مباشرة لغنة اخفاء، وبعدين نطلع على الصاد، وخلي بالي ايه اقراها القلقلة في الداء. تمام. كاف هيا عين صاد، خدت بالك؟ اعدالك كمان مرة. كاف هيا عين صاد. تمام يا اختي، اطلع بقى ايه، اتفضلي ايه هتاكي كمان مره بقى، وخلي بالك من غنة الاخفاء، واظبطي فتحة العين، يمكن انت ايه فعلا كنت. بارك الله فيك معلمتي، ساعيدها واحاول. كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم. بارك الله فيكم معلمتي، جزاك الله عنا كل خير. وعيد معلمتي. ايه لا خالص، بس انت ايه اضبطي بس الايه ال 6 و6، خلي بالك بس من ايه من ضبط الايه المادة 6 و6 يبقوا قد بعض ميزان واحد. تمام، يبقى قد بعض ميزان واحد. طيب كده خلاص إيه، يعني كلنا سمعنا ايه اخوات مختلفات لسه واحد. طب هناخد الواحدة اللي طلعت دي بس، دي كده ان شاء الله اخر واحدة معانا، عشان لسه جاي لنا شرائح يعني إيه شرائح تانية برضه هخليكم تطلعوا تقرأوا بقى بعض، بس اللي طلع المرة دي ما يطلعش المرة الجاية. تمام، طيب إيه حلوة إيه دي اخر واحدة معانا هتقرأ هذه الحروف، والشرائح اللي بعدها ان شاء الله برضه لو في ايه امثلة برضه ايه هتشاركوني معاها برضه في يا اختي حبيبه. ليه مش بتقرأي؟ صوتك ضعيف جدا، بعيد جدا، كانك بتتكلمي مع نفسك، حاولي تخلي قريبه من المايك شويه وعلي صوتك، وحاولي ايه تقرأي على طول. انا مش هقول لك بالليزر، انت خلي بالك خليكي معايا في الايه في القلم، القلم مش هقول لك اهو جبتها صح، هقول لك الزي اللي بعدها. تمام يلا، بس خلي صوتك ايه عالي شويه لان الصوت بعيد جدا. يلا بسم الله. طيب واضح ان انت عندك النت ضعيف مش عارفه تجيبيها، مفيش مشكله مفيش مشكله يا اختي، انت تجربي معانا المره اللي جايه ان شاء الله. طيب يا اخوات ننتقل للشريحه اللي بعدها. كده احنا عرفنا شكل المد الحرفي وشكله لوحده ازاي نجيبه. تمام يا اخواتي، يبقى احنا عرفنا شكل المد الحرفي اما اجي لوحده وازاي اجي اقراه مع غيره من الحروف، وازاي شكله في ايه في رسم المصحف، وانت بتقرايه ازاي. فاحنا كده ماشيين ايه بالترتيب. طيب وشكل تاني بطريقه تانية عشان ايه يثبت، يعني كل ده كلها تكرار، كل الشرايح دي مجرد تكرار عشان ايه بطريقه مختلفه عشان بس الايه الدرس يثبت معاكم. لكن الدرس كده خلاص خلصناه. التقسيمة الأولانية مد لازم حرفي مثقل ومخفف، ومد لازم كلام مثقل ومخفف، خلص الدرس. ولكن إيه بنعيد عشان إيه يثبت إيه الدرس. طيب في أحرف الهجاء الواقعة في فتح الصور ما كان هجاء على أساس أحرف أنصتها حرف ري. طيب توضيح، يقرأ حرف الحرف المرسوم ثلاث أحرف أو أنصتها حرف لين، أي أن هذه الحروف تتكون هجاء من ثلاث أحرف. أحرفها حرف العين فقط في فتحتي سورة مريم وسورة الشورى. طبعا ح م عين استنقاف عند ورش المصحف الورشية هي آية، هي آية على بعضها، لكن في أغلب الإيه المصاحف هي إيه آيتين، ح م لوحدة وعين سين قاف لوحدة. طيب لو أنت ورشية هتقرأي ح م عين سين قاف على بعضها؟ طيب مش ورشية هتقرأي إيه ح م وتقف على رأس الآية وتبتدي عين سين قاف، ما في إشكالية. طب انت لو مش ورشه عايز توصلها بعض برضه مفيش اشكاليه، الوصل بين الايات ما في اشكاليه. تمام، طيب يبقى انا عندي العين اين توجد في القران؟ في ايه في سورتين فقط، اول مريم واول الشورى كاف ها يا عين صاد فقط، وفي اول الشورى حاميم عين سين قاف. هي في اغلبها، انا ما قلتش كل المصاحف، في بعض المصاحف، في بعض المصاحف الورشيه ان ح م عين س ق ايه. تمام، في بعض المصاحف وليس اغلبها. ماشي، طيب مقدار المد بقى في عين، مقدار المد انت ايه القارئ مخير بين مد 4 ومد 6، طب انا الاولى وانا المقدم وطوله اخص، وطوله اخص يعني ايه طوله اخص؟ يعني اشباه هو المقدم، الإشباه هو المقدم. تمام، طيب أنا عندي ح م عين س ق، حد يحب يطلع يقرأها؟ بس حد يكون النت عنده سريع عشان نخلص، عشان لسه في أكتر من شريحة بطريقة مختلفة. أم أميرة حضرتك قرأتي؟ لا، حد تاني ما قرأش، حد ما شاركش معانا. امتاب ام عماد ماشي. انت عندك ضعيف، ما في حد اقراها انا؟ هنديك فرصه، هاتي لو في حد عندك هزوم، بس ما تقوليش روح هزوم عشان روح تقرا كلمه. لو تقدري تنقلي ماشي انقلي، عايزين يقراوا. طيب اما اخلص هروح لهم النت، بس لما اخلص هنا الاول عشان بس النت عندي صعب جدا والله، انا بحارب اوفر النت. اما اروح لهم هخلص الدرس وبعدين اروح اقراهم فاتح الصور كامله، نفس الشرح دي هكملها نفس الزوم ان شاء الله. انا هروح لهم هناك، هروح لهم على الرابط، ما في اشكاليه. حد هيطلع يقرا حاء ميم عين سين قاف؟ ما في شيء. طيب انا اللي هضطر اقراها بقى. ايات قرات قبل كده؟ ايات يا اخوات اللي قرات قبل كده تدي فرصه لغيرها. ماشي يا ايات، يلا بسم الله. حميم عين سين قاف ماشي يا اياد. انا هقول لك على الايه، طبعا في غنن بين العين والسين وبين السين والقاف، لازم نخلي بالنا منها. وكمان وانت بتقراي تخلي بالك من الحرف ومخرجه، بس مش هنتكلم عن المخارج دلوقتي لان احنا لسه ما درسناهاش مع بعض. اخت ندى هي كمان تاخد دورها وننتقل مباشره للشريحه اللي بعدها. اخت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في صوت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. تمام يا اختي احسنت. طيب نخلي بالنا بقى من ايه، من تفصيل هذا ايه، هذه الايه الكلمه، هذه الحروف. عندي الحاء ده مد طبيعي، حاء. طيب الميم مد هجاء حرف، هجاء حرف من فاتح السور، هجاء على ثلاثة احرف وسطها حرف من ميم. طيب اللي بعدها اللي هقراها على انها اي، ميم عا. يبقى عندي ميم ساكنه جاي بعدها عين، يبقى هنا ايه الظهر شفوي، ما فيها اغنى ما فيها غنى ولا فيها شيء. طب عين جاي بعدها سي، العين هجاء على ثلاثة أحرف عين. طب ميم ساكنة جاي بعدها سين، يبقى عند الحكم هنا إخفاء، والإخفاء غنته مرققة. طب سين قاف، النون هنا إيه ساكنة وجاي بعدها قاف، يبقى لو قلنا هنا إيه إخفاء حافظ برضه، ولكن غنته مفخمة. تمام، أقرأها بقى خلي بالكم معايا. حميم عين سين قاف. تمام، واضح يا اخوات؟ خلي بالنا من كل حرف مع الحرف اللي بعديه. طيب انا مش يعني عايزه اقراها لان هي يعني بعض بقى انا قلت بعض المصاحف الورشيه بتجيبها على ان هي ايه ايه واحد. طبعا هي مش انا هقراها، هي اصلا في اغلب المصاحف ايتين. طب خلاص تشق على نفسك ليه وتجيبها على ان هي ايتين، على ان هي ايه واحده؟ لا، انا الاولى اجيب ايه اخليها ايه حاميم ايه وعين سين قاف وايه ايه الواحده، اخليها باللي بعد بما بعدها. طب نقراها ازاي؟ هتبقى اصبحت سهله ما فيها اشكاليه. حاميم عين سين قاف. تمام، عايزه توصلها مع بعضها وتجيبي توصل الاب اللي بعدها، ما في اشكاليه. عايزه تسهلي على نفسك ربنا يسهلها عليك برضه. تمام يا اخواتي، يبقى انا كده فيها عين صاد وحا ميم عين سين قاف، ايه كده وضحت الرؤيه فيهم. تمام يا اخوات. طيب ننتقل برضه الشريحة اللي بعدها توضيحية برضو، كل ده بنحاول نوضح الايه الحروف المقطعه لان فيها كلام كتير وفيها ايه اختصارات كتير وفيها ايه يعني فين عم بيجي لك ايه الصوره فيها فواضح الصوره. لما احنا خدناها خلاص دي نبقى ناخدها هناك. تمام. احرف الهجاء الوقوف في فواتح الصور ما كان هجاءه على حرفين الثانيهما حرف مد. يقرا الحرف المرسوم حرفين الثانيهما حرف مد هو الالف المديه، اي ان هذه الحروف تكون هجاءها من حرفين فقط. جمعت احرف هذا القسم بكلمتي حيون طه، هي المفروض ايه حيون طاهر، ولكن احنا خدنا ايه استثنينا بعض المتون فيها حيون طهر وبعض المتون فيها حيون طاهر، عشان لو ايه شفت متن فيه هنا بعد ال بعد ال بعد طاء الف بتقول ايه في ايه ال ال ال ليه الالف ده هنا؟ احيانا ايه بيكتب هنا ايه كده الف هنا بعد الطاء ما في اشكاليه، اللي هو الالف اللي هو ايه اللي هو ايه هيجاء على اساس احرف ليس طاء ايه حرف ايه مد. طب الالف ده موجود فين؟ انت بتقول الف لا الالف موجود اهو تمام، يبقى حيون طاهر. الحاء والياء والطاء والهاء والالف جاء على حرفين حا يا طا ها يا را، كل دي ايه جاء على حرفين اخرها ايه الحرف الثاني حرف مد، يمد بمقدار حركتين، كنا بنسميه مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. تمام، ما في اشكاليه في ايه في الايه الايه الحرف دي، يبقى حيون طاهر دي مد طبيعي ثابت وصلا ووقفا. اما الناقصة عسى لكم دي الايه مد لازم مد ست حركات. تمام، نروح للشريحة اللي بعدها. وطبعا بيجمع الفاتح الاربع عشر ايه الصن والصحيرا من قطعك، بيجمع الفاتح الاربع عشر دول 14 حرف الصن والصحيرا من قطعك. طيب برضه دي أمثلة زي ما اتفقنا، بتبقى في جاي أمثلة كتير عشان التطبيق، هو أهم شيء التطبيق. اللي درس المد لازم عبارة عن صفحة ونص، ولكن محتاج إيه مننا تفصيل وتدقيق. طيب أنا عندي ألف لام ميم، برضه بتقرأ إزاي؟ ألف لام ميم، يبقى كده هكذا هي إيه قراءتها، أنت بتقرأها بالهجاء. الألف اللي هي إيه حرف إيه اللي هي اللي هي دي، واخدين بالكم اللي هي الأولانية، أي ألف. تقراها ايه هجاءها على ثلاثة احرف ليس وسطها حرف مد فهم طالع مفيش ايه وسط حرف مد، هتمد ايه هتمط ايه هتمد، مفيش وسط حرف مد هتمديه ازاي؟ طيب لام. طيب ليه اللي عاملين الشريحه دي؟ عشان نطلع بقى. هتقول لي طب ما فين المد الحرف اللازم اللازم المثقل وفين المخفف؟ هوضحها لك دلوقتي. انت عندك اللام، انت عندك اللام لام هي المفروض الميم دي المفصولة عنها، لام فينا ميم لوحدها كان المفروض يبقى فينا ميم وبعدين ميم، يبقى لام ميم. والميم هنا يبقى الدكتورة ميسون لو لسه موجودة معانا فينا بس ناقص ميم، ميم تكون ساكنة تمام، ناقص هنا ميم، يبقى لام ادي الايه اللام اللي هي دي تمام، وميم الميم اللي هي ايه الحرف الثالث. يبقى انا كده عندي كام حرف؟ ادي الف لام ميم، هنقراها الف ما في اشكاليه، لام الميم اللي هي مش مرسومه هنكتبها ان شاء الله الاخت هتكتبها ميم ساكنه، نعم مع ان الحركه اللي هيحصل فيها الادغام تبقى ميم ساكنه جاي بعدها ميم، يبقى ايه ادغام متماثلين صغير، يبقى هنا قلنا مقدار حركتين. يبقى هنقراها ازاي بقى؟ انتبهوا معايا. ألف لام ميم. طيب الألف قلنا لا يمد، طيب الميم مد لازم كلمة عفوا مد لازم حرفي، يا ترى مثقل ولا مخفف؟ لام مثقل. ليه؟ عشان التشديد اللي جه بعدها ده عشان ميم مشدد تمام، يبقى اللام هنا ايه لام مد لازم حرفي مثقل. طب ميم هنا مد لازم حرفي مفخم، اي عارفه مد لازم حرفي مخفف، لما لان الميم هنا ايه ساكن ليست مثقل تمام. يبقى نجتمع عندي هنا ايه مد لازم حرفي مثقل في اللام ومد لازم حرف مخصص في الميم. طب الالف، الف لا يمد، يبقى لما اقول لك اما تقرا تقرايه تقول الف لام ميم ذلك الكتاب تقرا اي فاتحه سوره البقره تقول ايه؟ طلع المدود اللي في الف لام ميم تقول ايه؟ الالف لا يمد. ليه؟ لسه اصلا حرف مد، مفيش اصلا حرف مد عشان يمد. طيب اللام مد لازم حرفي مثقل، ليه؟ لان بايه فيها ايه، لان الوجود ايه الميم المشدده او التشديد في الحرف اللي بعد حرف المد. طب ميم مد لازم حرفي مخفف، ليه؟ لان الميم اللي هقف عليها ايه حرف ايه ايه مخفف، ليس فيه ايه تشديد ولا ايه ولا ولكن السكون فقط. تمام، وضحت؟ عرفنا ازاي نطلع المثقل من المخفف من الحرفي. المثقل المخفف في الكلمه سهل، انت تلاقي ايه الكلمي على بعد حرف المد ساكن خلاص يبقى ده مخفف، بعد حرف المد مشدد يبقى ده مثقل. وانت فعلا ان المخفف في الكلمي هي الان، الان المستفهم بها فقط ليس غيرها في القران، وجت موضوعا في سوره يونس. لكن اللي صعب شويه محتاج مننا تفصيل اللي هو الايه الحرفي. طيب نروح كده لايه للحرف الايه اللي بعديه ونشوف المثقل من المخفف. يبقى انا كده بطلع ايه المثقل من المخفف. عندي طاسين ميم، احنا طبعا قراناها وجبنا الغنى وجبنا كل شيء، ولكن طاسين ميم. طب طلعي المدود اللي فيها، هتقولي طاسين ميم مد حرف، مد حرف، لا ده فيها ده ثلاث مدود عندك. هتقولي طا ادي ايه مد طبيعي ثابت وسط وقف، خلاص ما في اشكاليه. طب ليه؟ لانها هجاء على حرفين، ما فيش فيها حاجه ثانيه. طب سين برضو، يعني حضرتك الدكتوره من سن المفروض برضو تكتبي لي سين وتكتبي بعد الياء نون كانها حرف منفصل، وبعدين الميم اللي بعدها افصلي سين عن الميم. تمام، عشان بس الاخوات اللي بياخدوا الشرايح، الشرايح دي نرجع الشرح عليها، او الاخوات اللي هيقراها في الايه المجموعه. يبقى سين هنا تحط ايه النون فقط. يبقى انا عندي طا ايه ده مد طبيعي، مد لا مد ايه مد حرف حرف مد فتح الصوت طبيعي. طب سين ادي السين اللي هي دي. طيب سين اخرها ايه نون، وبعدين الميم الاخيره ميم برضه جاي على ثلاث احرف. طب السين اخرها هنا المفروض هنا ايه في نون، جاي بعدها ميم. احنا كنا بناخد في الاحكام ايه بالظبط زي ما ايه زي ما الاخت ميسون كده كده طا سين ميم. يبقى النون تتضغم في الميم اللي بعدها بقت ايه طا سين ميم. يبقى انا عندي السين هنا ايه جاي بعد حرف المد بتاع السين حرف مشدد مثقل نتيجه الادغام النون الساكنه في الايه في الميم. طيب يبقى تفصيل الايه الحرف هنا ايه، يبقى طا الحرف ايه مد طبيعي، سين مد لازم حرفي مثقل. لما التثقيل؟ لوجود التشديد في الحرف اللي بعد الايه حرف المد. طب ميم مد لازم حرفي مفخ مخفف، لما لوجود الميم الايه الساكنه بعد حرف ايه. لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام؟ تمام يا اخوات، عرفنا ازاي نطلع المثقل من المخفف في الحروف. طيب يا طيب هنا يا سين يا لسه حامل عين سين قاف. تمام، حاميم احنا لو هنشتغل على ان هي ايه على ان هي ايه واحده، وبرضه هنحاول نفصلها ان هي ايتين. هنقول ان هي ايتين الاول، لو هي ايتين ما فيها اشكاليه. ح مد طبيعي ميم، خلاص هنقف على راس الايه هنا وخلاص اصبح ايه ح ما حرفتين مد طبيعي ثابت وصل وقفا. ميم مد لازم حرفي مفخم، مد لازم حرفي مخفف، ليه مخفف؟ لوجود الايه الساكن فقط. طيب عين سين قاف لسه قرانا دلوقتي، العين ده فيها ايه؟ ده العين دي فيها شغل، العين هنا ده ايه ده حرف لين، مد هنا مد لين ولكن جاي بعده السكون اصلي، يبقى جزء لك فيها ايه الوجين الاربعه والست. الاربعه ليه؟ لانه حرف لين. سته ليه؟ لان الساكن هنا ساكن اصلي ثابت وسط واقف. طيب وسين برضو ايه ده حرف مد ست حركات، قاف ست حركات. طب هنقراهم زي ما بعض، النون مع السين، نون مع السين هنا ايه اخفاء، يبقى هنا غن حركتين، والنون مع قاف هنا غن حركتين، ولكن النون مع السين اخفاء حقيقي غنته مرققة، والنون مع قاف اخفاء حقيقي غنته ايه مفخمة. لما نقراها ازاي لوحدها يبقى هجيب اربع ست حركات على على على على الطول، واجيب حركتين الاخفاء مرققة، وبعدين اجيب السين ست حركات على الاشباع، وبعدين اجيب غنة الاخفاء مفخمة، وبعدين اجيب القاف ست حركات على الاشباع. تمام، نقرا كده وخلي بالكم من الايه القراءه. عين سين قاف. تمام يا اخوات، واضح؟ وطبعا يجوز لي ان انا اقراها اربعه، اقراها باربعه عشان ما حدش يقول ده المعلمه بتقراها بسته فقط. عين سين قاف. كان ده لو انا هجيب حاميم لوحدها لان هي ايه وعين سين قاف هي ايه، ولكن عشان في بين ورشيط هنقراها كلها على بعضها. طب ايه اللي هيتغير؟ هيتغير ان انا هوصل الميم بالعين. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا مسافه جايه بعدها عين، يبقى اصغر ما فيهاش كلام. ولكن عشان هي حروف كتيره هتاخد ايه، تاخد كل حكايه نفس عشان تقدري تجيبي الايه المدود كلها. حاول نقراها، خلي بالكم من الغنم والاظهارات اللي ايه اللي بين الحروف وبين بعضها، عشان دي هتقولي فين الحرف المثقل وفين الحرف الايه المخفض. لو حصل ادغام وتشديد يبقى مثقل، ما حصلش هو في حرف مخفض يبقى في ايه ليس في اي شيء ولكن هو تخفيف. حميم عين سين قاف. ده لو هي هنا اخدها لان هي ايه آية على بعضها. تمام يا اخوات، وانت اللي اصلا بتقراها هي ايتين عندك في المصحف، ويا ربنا يعطيك شويه نفس تقدر تجيبها على بعضها ما في اشكاليه. تمام. طيب من كده تعال نشوف بقى الحروف المثقله والحروف المخففه. هنا ح ده مد طبيعي، ميم ده ميم مفيش جاي بعدها حاجه اضغمها فيها، يبقى ميم دي مد لازم حرفي مخفف. ليه؟ لان الميم ايه ساكنه. طب عين. طب هنا بقى هنا يا ترى في ثقل؟ لا مفيش ثقل، ده اخفاء، مفيش هنا ايه ثقل، مفيش هنا ثقل، والا وان كان الاخفاء يعني ايه يقارن الادغام، ولكن ليس هنا تشديد عشان اقول هنا مثقل. تمام انتبهنا، يبقى لابد ان ياتي بالايه بالتشديد. في ده هنا غنه ولكن ليس عندي تشديد فيصبح برضو ايه مخفف. واضح؟ طيب نروح اللي بعدها. ياسين هي حرفين ولكن اولا هي حرف طبيعي، يا مد طبيعي، لام هينطق، لا لسه لسه اخت اللي اخت ميسون لسه اللي شرحها ما خلصناهاش، مستعجله ليه؟ اخت ميسون على الشرايح. طيب يبقى الياء يا فقط حرف طبيعي ده طبيعي. طب يا سين ما في اشكاليه، تجاء على ثلاث احرف وسطها حرف مد وتقف على سين بالسكون، يبقى مد لازم حرفي مخفف ما في اشكاليه. طب حامي برضه لسه قايلينها في الايه اللي فوق دلوقتي. طب بالنسبه اللي جاء على حرف واحد برضو نون قاف، ادي هجائها انت النون هي الواو والالف اللي بعدها حرف ساكن. طب نون دي ايه مخفف ولا مثقل؟ على طول مخفف لان يعني بعدها حرف ساكن. قاف برضو مخفف، صاد مخفف ما في اشكاليه. طيب العين، العين تقرا ازاي؟ عين ع لابد من فتح الايه عين لان ايه ده حرف ليه عين، اللي هتقراها بعدها ايه حاجه تانية بعدها ايه اللي احنا لسه قرانا الان طبعا يجوز لك الاربعه والسته. طب السين تقرا ازاي؟ سين، وتشوف اللي جاي بعدها ايه، هتضغميها ولا تصغريها ولا تعمل فين. طب اللام لوحدها برضه هجاء على ايه ثلاث احرف وهكذا، الكاف برضه هجاء على ثلاث ايه احرف وهكذا زي ما قدامكم في الايه اللي. طيب لابد هنا لما اكون بقرا زي ما خدنا كده مين بعدها عين، اقول يا ترى هنا ادغام ولا اظهار، النون جاي بعدها قاف، هنا غنى دي غنى ايه اخفاء ولا ادغام ولا هنا اظهار، طب غنى هنا فخامه ولا مرققه، يعني اعمل ايه؟ ارى احكام التجويد بين كل حرف وايه وحرف لان يبقى ايه بقرا الحروف على الهجاء. تمام؟ ناخد الشريحه بقى اللي بعدها، مجرد ايه تنبيهات وانت بتقرا الحروف المقطعه ترجعي لاصول التجويد بتاعتك بقى تاني تشوفي ايه الايه الاصل عندك. اولا ان عندك اول حاجه الحروف المقطعه يجرى عليها ما يجرى على الكلمات، يبقى عندك ثلاث حروف كانها كلمه من احكام تجويديه. فمثلا قوله تعالى كاف كا ها عين صاد، زي ما احنا في الصنه دلوقتي تجد في النون من عين ادي غنيه اخفاء مفخم، ليه؟ على ان جاي بعدها ايه الصاد، لوجود الصاد، لوجود الصاد بعدها. كذلك القلقله في ايه في الصاد بتاعت ايه صاد، يبقى لابد ان ناتي ايه مع مراعاه الصاد اللي حقق ايه القلقله اللي حقق عليها في ايه في الصاد وهكذا. طبعا انت وصل الحروف المقطعه في اوائل الصاد بما بعدها يجب تسكير اخر الحرف، يعني مثلا ايه انت عندك مثلا هنتكلم على الغر والشياء نون والقلم، بس دي طبعا المسميه عند حفص نون فقط زر ايه روايه، يبقى سكين الحرف ما ايه ما تغنيه مع الحرف اللي بعديه. طبعا احنا قلنا ايه حروف ايه يجب تذكير اخر حرف الحرف المقطع الاخير باستثناء بعض المواضع اللي هي طبعا اول سورة ايه آل عمران الميم ايه اللي هي الف لام ميم الله لو وصلناها ايه باللي بما بعدها وقلنا ايه وصلها بما بعدها فايه فيها كلام كتير عشان التقاء ساكنين هنفتح ميم الف لام ميم الله. طب اما افتح الميم آل عمران يبقى انا عندي في الميم يجوز ليا القصر ويجوز ليا التوسط. اه بالنسبه للجماعه الورشيات عندهم في العنكبوت شغل تمام، واحنا مش عايزين ندخل في ايه في الاحكام كلها ولكن بنتكلم على احكام بس ايه عامه. طيب بالنسبه ايه هيبقى بقى يبقى عندنا ايه اول سوره آل عمران اللي هي ميم آل عمران ميم الله الجزء يقول الف لام ميم الله وكمل او الف لام الله. طيب دي كل الايه اللي انا بقول دي ما قلتش بسوره العنكبوت اخت شفاء لان الف لام ميم آل عمران لكل القراء لم تختص بقارئ واحد ولكنها عامه لكل القراء، يعني الاحكام اللي احنا عمالين نقولها دي لكل القراء ما حدش استثنى منها شيء تمام. انا ما وصلتش نون بما بعدها وما وصلتش قاف بما بعدها، انا وقفت على قاف على ان هي ده راس ايه تمام يا اخت شفاء. فما نستعجلش انت احكام الورشيه ان شاء الله احنا هنبتدي فيها ان شاء الله في خلال اسبوعين ونكون بادئين فيها درس ايه لكم ايه الحصه الوحيده كده احكام ورشيه فقط او كل ما في ايه الورشيات عشان ما يحصلش ايه لخبطه. اما الف لام ميم آل عمران فهي لكل القراء تمام. طيب برضو عندي اول سوره ياسين، احنا قلنا ايه ياسين والقلم الاثنين دول خاص ايه خاصين ببعض الايه الروايات مش عايزين ايه نلخبط الايه بقيه الاخوات فيها عشان في عندنا فيها اظهار روايه لبعض الايه القراء وفي عندنا ايه ادغام ولكن احنا مش عايزين ندخل في الايه في النقطه دي بالذات يعني ايه نتجنبها ايه او ننبه ان هي ايه لبعض القراء مش يا اخوات. طيب لسه في الشريحه اللي بعدها يبقى بقى ايه الاحكام التجويديه بين ايه كل حروف، يبقى حروف الهجاء بنجمع بقى الكلام كله كله تاني نجمع انت في الاول قلت لكم الجدول الاولاني خلصنا درس لكن ايه تكملت عشان نثبت الايه الكلام بتاعنا. حروف الهجاء في فواتح بعض السور قلنا فاتحة مريم اللي هي ايه فاتحة مريم والشورى فعندي ايه اشباع وتوسط مع العين خلاص خلصناها. عندي الف لام ميم آل عمران في حالة الوسط لك فيها ايه الطول ولك ايه ولك الطول على الاصل ان هو ايه ساكن والقصر على ان هي ايه حركتها بالفتح الخاص من التقاء الساكنين للايه للعرب. طب انت لو وقفت على الف لام ميم آل عمران وقلت الله وقفت على نص الايه ما في اشكاليه خالص خلاص ايه بقى حكمين دول ايه يبقى دي ايه خلي بالكم ايه النقطتين دول اللي هم فيهم ايه الاوجه تمام. طيب نروح للي بعدها، يعني في بعض الشرايح كده معمول عشان ايه ما تنسوش الايه الكلام اللي احنا بنقوله يبقى كل حاجه مكتوبه ايه عندكم، لا كان في لسه شرايح. طيب ناخد الايه الدليل قبل ما نروح للي بعديه، الدليل على المتن في لسه شرايح يا اختي ميسون كتبتها في مراتب المدود واقوى المدود واذا واذا التقى مدين الشرايح دي كلها راحت فين. طيب ناخد الشاهد على مجاز بقيه الشرايح، واللازم الحرفي اول الصور وجوده وفي ثمان من حصر، يبقى انا بجيب من اول ايه المد اللازم، واللازم الحرفي اول الصور وجوده وفي ثمان يعني ثمان ايه موضع فقط إيه وفي ثمان ان حصر يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول اخص، يبقى الطول هو الايه الاولى. وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف، يبقى الحرف الثلاثي سوى الحرف الثلاثي سوى الكام عصا النقص سواء كان معاهم العين او مش معاهم خلاص مشكله العين بقت مشكله الايه كام عصا النقص، ولكن سوى ما سوى حرف اللي هو هجاء على ثلاثة احرف الا الالف فمده مدا طبيعيا الف. وذاك ايضا يعني نفس المد الطبيعي في فواتح الصور في لفظ حي حي حي طاهر قد انحصر، يبقى انا جالي الالف هنا يبقى انا عندي الالف طاهر. طب الالف ده اللي هو انه اللي هو اللي ايه الالف اللي ايه ليس ايه وسطها حرف منتبه منه. ويجمع الفواتح الاربع عشر يبقى انا عندي 14 حرف صله سحيرا من قطعك صله سحيرا من قطعك، وما ننساش ان الالف هو لان في كتير ايه ما بياخدش باله منه الالف هو اللي هو هيجي على ست احرف ليس وسطها حرف ايه مد الصاد واللام والهاء، صاد لام هاء هكذا. تمام لحد دلوقتي احنا كده ايه وضحنا الدليل من تحت. قرانا معاكم تاني. ولازم الحرفي اول الصور وجوده وفي ثمان من حصر يجمعه حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول اخص. يبقى انا كده معايا 8 حروف اللي هي مد لازم الحرفي، وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف. وذاك ايضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر. حي طاهر تعني عندهم كم حرف؟ ده 1 2 3 4 5 6 وعندي 8. يبقى كده كم؟ 8 و6 كم؟ قدوا معايا 14. يبقى ايه خلي بالنا الالف ده بيتعد عشان بعض اللي بتقول فيها حي طاهر بدون الف. انتبهوا بدون الف. طب فين الالف؟ انت كده عديتي كم حرف؟ 13. هو قال لك ايه؟ ويجمع الفواتح ال 14 حرف صله صحيرا، والالف اهو صحيرا منقطعه. تمام انتبهوا ان كتير في بعض المتون مش موجود فيها الالف، وكتير بنقيس بعض الكتب برضه بنلاقي ايه حي طاهر بس. طب فين الالف؟ طب حي طاهر كده كم حرف؟ لو جينا عد 1 2 3 4 5 5 و8 13. هو بيقول ويجمع الفواتح ال 14 كام؟ ويجمع الفواتح ال 14 يبقى انا عندي 14 حرف. طيب ورجع لك ايه؟ الصلوة صحيحة ران الالف اهو منقطعه، فيبقى انا كده عندي 14 حرف. يبقى نخلي بالنا ايه من ايه؟ من لفظ حي طاهر. طاهر لابد ان نقطع ايه بالالف. تمام يا اخوات ننتبه من ايه؟ من هذه الايه النقطه. طيب خلاص دي بالنسبه للشاهد، وعرفنا نطلع الشاهد ايه الشاهد من متن منين، وعرفنا الحكم بتاعه. نروح بقى للشريحه اللي بعدها عشان نتم بقيه الفوائد في الدرس. مراتب المدود واقوى السببين. يعني لسه شريحه مهمه كتير. طيب انا عندي دلوقتي اتكلمنا عموما بقى خلاص ايه بالنسبه لفواتح الصور. خلاص انتهينا من فواتح الصور وانتهينا من المد اللازم والمد العربي. نرجع بقى للمدود عموما. عايزين نقفل الدرس بتاع المدود. احنا خدنا المد الطبيعي، وخدنا المد البدل والمنفصل والعرض وسبب الهمزه وسبب السكون وانواع المد الطبيعي وانواع المد البدل، كل ايه انواع المدود. طيب انا عندي مد بدل ومد منفصل ومد عرض ومد ايه متصل ومد لازم. انا اقوى مد في المدود اللي هم دي. طبعا المد الطبيعي ده يعني مش محطوط في مراتب المدود لان هو طبيعي لازم يبقى موجود. يعني ما ينفعش انك تجيبيه مره او تقدميه على شيء هو اصل في الكلمه. تمام. طيب انا عندي اللازم والمتصل والعارض والمنفصل اللي بيبقى اقواهم اللازم. طب اللي بعدهم درجه المتصل. طب واللي بعديه العارض وبعدين المنفصل وبعدين البدل. طب دليلك ايه؟ لازم تحفظي البيت ده لازم يتحفظ. اقوى المدود يعني اقوى مد في المدود كلها لازم. اقوى مد لازم. فمتصل اللي هو المد الايه المتصل. فعارض يبقى العرض. فذو انفصال اللي هو ايه المنفصل فبدل. طب ليه انا بقول كده؟ عشان لما اجي في ايه واجتمع فيها المدود اقول لك ايه رتبي المدود من حسب القوه. ما تجيش تقول ده فين عندي ايه منفصل ومنفصل ده اقوى والعار وبعدين العارض. واحدة تلاقي بتجمع لي المنفصل والبدل على انه اقوى من العارض. ليه؟ الاصل المنفصل والبدل بسبب الهمز لكن العارض بسبب السكون مثلا. يعني يجي في دماغك كده لا انا عندي قاعده بمشي عليها ماليش دعوه بالايه هيؤدي. يبقى انا عندي ايه؟ اقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل. المد اللازم اقوى مد بعدين المتصل بعدين العارض. بالنسبه لكل القراء يعني احنا بنتكلم نحط قواعد دي قواعد عامه لكل القراء. اقوى المدود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل. احنا مش بص يعني انا اهم حاجه عندي ان انا بجيب لك الشاهد مش بنجيب ايه حتى مش بنجيب الكتب. انا بجيب الشاهد وبطلع لك اللي في الشاهد واقول لك قدامك اهو. ماشي يا اختي؟ انا ما بكلمش لا بنطلع من كتاب ولا بنطلع من اي حاجه ولا من نوع ولا من اي حاجه ولكن من الشاهد. شاهد ايه؟ بتاع الائمه هم اللي حطوا العين. قال لك اقوى المدود لازم خلاص المد اللازم هو اقوى مد خلاص. فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. هل هو اقل من القراء؟ لا ده قواعد ثابته. عشان كده اقول ايه؟ دورة اصول التجويد بكل القراء واصول التجويد. واللي حاضرين كلكم تحضروا معايا دورة تصحيح التلاوه بنقول ايه؟ الاصل من ايه؟ اصح اصول التجويد عندي وبعد كده انتقل للايه؟ للقراءات لاي روايه انا عايزها. يبقى أقوى المدود، مرتب المدود أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدأ. بص يا اخوات ده لازم تحفظوه، لازم يتحفظ ماشي. طيب نروح بقى للشريحة اللي بعدها برضه فيها فوائد، فوائد برضه ايه كويسة. واحدة تقول لي مثلا زي الأختة بتقول لي ايه مثلا، تقول طب اشمعنى المد، المد اللازم أقوى من المد العارض، وليه الأئمة حطوا المد العارض أقوى من المد المنفصل، وليه المد البدل ده أقل، ليه مثلا أضعف المدود ليه؟ تمام؟ يبقى في أسباب، في إيه أسباب؟ يبقى ما هي أسباب تفاوت، التفاوت في مراتب المدود، لكل ليه المدود بينهم إيه تفاوت في المرتبة؟ أكيد لكل واحد بيختلف عن الثاني ينقص درجة. يعني المد، المد لازم مثلا 10 من 10، يبقى المد المتصل 8، المد العارض 7، المد المنفصل 6، لحد ما يوصل المد البدل 5. طب ايه نقص الدرجات دي في ايه؟ تعال نشوف كده. المد اللازم اول حاجه هو اعلى مرتبه خد 10 من 10 ليه؟ اول حاجه لاصاله سبب ان ان ان السبب بتاع المد اللازم ثابت اصلي، بنقول ايه؟ ولازم السكون اصلا، يبقى الاصالة السبب هو السكون الثابت وصلا ووقفا، ولازم ان السكون اصلا وصلا ووقفا بعد مد طولة، بعد مد والاجتماعه معه في كلمة واحدة، يعني اتباع المد لا المد مع السبب بتاعه في ايه؟ في كلمة واحدة او في حرف واحد، يعني ايه سواء في كلمة او في حرف. يبقى ليه المد اللازم اقوى المدود؟ لأصالة السبب بتاعه هو السكون الثابت وصل وصل، واجتماع حرف المد مع السبب بتاعه نفس الكلمة، لأن لما يجي المد اللي بعديه هيقل درجة. تمام؟ وكمان إيه؟ أهم نقطة إنه اللزوم مد حالة واحدة بس، إن هو بيمد إيه؟ 6 حركات فقط لا غير. بيمد 6 حركات، يعني مش إيه 6 أو 4 2 أو 5، لا هو 6 حركات فقط، المد لازم 6 حركات. يبقى عندي كام سبب للسبب؟ قوة المد اللازم، أول شيء بأصالة سببه وهو السكون الثابت وصلا ووقفا، ونفتكر دايما المد إيه؟ ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد، يعني بعد حرف المد في نفس الكلمة طولة. طولة يعني إيه؟ طالما قال لك طولة يعني إيه؟ دي 6 حركات، يبقى أنا عندي 3 أسباب، إن إيه اللي أصالة إيه سببه اللي هو السكون الثابت وصلا ووقفا، اجتماعه في كلمة واحدة ليس له إلا إيه؟ لا اذا ليس له الا مقدار واحد في المد وهو 6 حركات. محدش بقى يقول لي ايه عند كل القراء، خلاص ما عندناش، عايزين نسمع الكلمه دي في الدوره بتاعتنا، احنا بنحط اصول تجويد او بنشرح اصول التجويد لكل القراء. تمام يا اخوات؟ طيب تعالوا نشوف المد المتصل. ما هو المد المتصل؟ ليه قل درجه عن المد اللازم؟ لاصاله اول حاجه هو خد 8 من 10 ما خدش 5 زي المد البدل، ولكن خد مثلا 8 من 10 ناقص درجتين ليه؟ اول حاجه عنده الاصاله السببي وهو الهمزه، الهمزه ثابته فيه في نفس الكلمه والاجتماع معه في نفس الكلمه. طب ما كده قريب من المد اللازم، اه بس في هيختلف بقى حاجه، غير انه مختلف في مقدار المد، يعني هو ايه مره المد مد 4 ومره عند حفص عند عاصم بيتمد 5 ومره بيتمد اذا وقفنا على همزه متطرفه 6، ففي تفاوت في مقدار المد. يبقى المد المتصل في ايه؟ تفاوت في مقدار المد، وبرضه في تفاوت في مقدار المد للقراء كلهم، اما المد اللازم عند كل القراء لا تفاوت. يبقى المد اللازم ده عند كل القراء لا تفاوت، هو 6 حركات عند كل القراء في اي الدنيا، في اي قراءه. خلاص؟ لكن المد المتصل اول حاجه هو في القارئ نفسه، يعني لو انا حفصيه انا بمد 4 و5 ولو كانت الهمزه متطرفه 6، يبقى 4 5 6، لو انا قلونيه بمد 4 ولو وقفت على الهمزه يبقى 6. تمام؟ طب لو انا برضه لو انا ورشيه او انا بقرا لحمزه بمد 6، يبقى في تفاوت بينه وبين الايه القراء، وفي نفس الايه الروايه نفسها فيها بينه وبينهم ايه تفاوت. خلاص يبقى كده ناقص ايه؟ ناقص من الدرجتين مثلا، انا بحاول ايه؟ احط درجات عشان ايه؟ نشبه الموضوع. طب المد العارض ليه قل شويه عن المد المتصل؟ اول حاجه المد العارض لاجتماع سببه وهو السكون معه في كلمه، يبقى ده خد درجه، يبقى دي اول حاجه ان هو خالص. غير ان السكون فيه عارض، يبقى ايه عارض وليس ايه لازم. مقدار مد مختلف بين المد والتوسط والقصر، يبقى هو ايه اقل حبتين. يبقى المد المتصل اقل حاجه واحده اللي هو ايه اختلاف مقدار مد، لكن المد العارض اقل حبتين اللي هو ايه لان وجود السكون العارض، وانه هو مقدار مد مختلف بين المد والتوسط والقصر. تمام، وبرده ايه المد العارض ثابت عند كل الفصل. ماشي. طيب المد المنفصل قل شويه عن المد العارض ليه؟ لا ده المد العارض المنفصل ده قل خالص. ليه؟ الانفصال سبب ايه عن المد، المد في كلمه والسبب بتاعه في الكلمه الثانيه خالص، يبقى ده ايه ده فصل خالص. طيب وايه كمان الاختلاف؟ ايه مقدار مادي؟ يعني لو جينا نشوف ايه مقدار مادي، لو احنا حفصيات نقول 4 أو 6، عفوا 4 أو 5، تمام، مش شطريه طبعا. طب لو انت قانونيه 2 أو 4. طب انت لو في بعض القراء دي مقدار 4 فقط، وعندك الورش وحمزه من مده 6، يبقى بينه وبين القراء مختلف، وفي القراءه الواحده بيختلف. يبقى هو فقط كل ايه؟ فقط الثلاث اشياء اللي كانت في المد اللازم. يبقى اول حاجه الحرف المد منفصل عن الفعل بتاعه، واختلاف مقدار ايه المد. تمام. طب بالنسبه للمد البدل بقى، مد البدل ده حكايه. ليه؟ لان هو مد البدل ده الحرف الهمزه متقدمه على حرف المد، يعني كده انت كده الهمزه اولا وبعدين حرف المد. لكن احنا كنا بنجيب المد بنقول المد وبعدين ياتي ايه سبب الايه المد بتاعه، ولكن الهمز هنا ايه اول حاجة متقدم عن المد، وبعدين اغلب مد البدل ان المد اللي بعد الهمزة ده مبدل اصلا من همزة، اغلبه مش محدش يقول ايه فيه شبيه بالبدل والقصة دي، اغلبه ايه بيبقى ايه منقلب ايه عن ايه عن منقلب عن همزة. تمام. يبقى احنا عرفنا اقوى المدود لازم في متصل في عارض في انفصال في بدل. ليه؟ ليه اتقسمت بهذه التقسيمه؟ اتقسمت بهذه التقسيمه لان اقوى المدود فعلا اقتنعنا كلنا ان اقوى المدود اللازم، واقتنعنا كلنا ان المنفصل بعديه بشويه، وان العارض هو اللي بعديه بشويه، واللي بعديه في الدرجه الرابعه هو المنفصل البدل اخر حاجه لانه مختلف تماما عنه. تمام؟ طيب واضح تفاوت المراتب المدود دي واضحه للاسباب؟ هل تحب اعيدهم؟ اعيد تاني ولا واضح؟ طيب خلاص يبقى نروح للايه الشرح اللي بعدها يا اختي. طيب ده حكم تاني برضو بالنسبه للمدود عموما، خرجنا احنا بنقفل ايه الدرس بتاع المدود. لو اجتمع عندي سببين للمد، اجتمع عندي حرف مد واجتمع عليه سببين، حكم اجتماع سببين اسباب المد، يعني عندي إيه سبب قوي وسبب ضعيف، ناخد بالايه في الاصل. طب المثال انا عندي سبب قوي يعني ايه؟ يعني عندي حرف المد وجاءوا اباهم، ادي الواو الارشاد بتاع ايه الواو دي، الواو دي لان انا عندي مثلا عندي وجاء نفسها الالف دي ده مد متصل مالناش دعوه بيه، لكن انا بدور على الواو دي. لو انتوا واخدين بالكم معايا الواو دي هي واو مديه جاي بعدها ايه همز، وجاي قبلها ايه همز. طيب الهمزه اللي قبلها دي دي ايه دي بدل. طب واللي جاي بعدها دي ايه دي منفصل. طب انا هقراها ازاي؟ وجاءوا ابا. طب انا رديت كده ايه لما اديت المنفصل جبت المتصل وجبت المنفصل، طب ما جبتش البدل ليه؟ انت اصلا ما جبتيه لان انت عندك الايه المنفصل اقوى. طب انت ايه هتقرا مثلا فرقت على انها 4، الموضوع كبير علينا يعني اتوقف يعني ما عادش شرحت لي التاني. حاضر. انا عندي اجتمع على حرف، انا عندي حرف مد واجتمع عليه سببين المد، اجتمع عليه سببين المد، انا عندي الواو المدية وجاءوا ابا، انا عندي الواو المدية دي الواو المدية دي اختي حبيبة انا جاي قبلها ايه حرف مد حرف همز، يبقى دي مد ايه بدل، يبقى دي ايه كده ايه بدل. طب نفس الواو المدية دي جاي بعدها ايه همز، يبقى دي مد ايه منفصل. تمام. انا هقرا انا اجيب يا ترى البدل ولا اجيب المنفصل؟ انت عندك انا الاقوى البدل ولا المنفصل؟ اختي اللي كانت تسال تقول لي بالراحه عشان ايه كده المعلومات دخلت في بعضها. المنفصل اقوى. لا انا عايز الاخت اللي كانت تسال هي اللي تخليها معايا. خليكي معايا يا اختي. انت عندك البدل دلوقتي حسب ما كنا بنتكلم من شويه، البدل الاقوى ولا المنفصل؟ المنفصل اقوى، يبقى انا هجيبها على ان هو منفصل، اجيب الايه الاقوى المنفصل. تمام، يبقى انا هقرا ازاي؟ على ان انا هقرا ان انت حفصيه. تمام اختي حبيبتي، هنقرا ان انا هنجيب الايه المنفصل اربع حركات، وهنجيب المتصل اربع حركات. تقول ايه؟ وجاءوا اباهم، وطبعا اباهم هنا ايه؟ مفيهاش شيء. تمام، انت لو ورشيها يبقى ست حركات ما في اشكاليه، بس انت بقول لك انت هنا نوع المد ايه؟ هتقول مد ايه؟ مد منفصل. يبقى انت اجتمع عندك على حرف المد مد بدل ومد منفصل، ناخد بانهم بايهم؟ بالبدل ولا بالمنفصل ولا ناخد بالاثنين؟ ناخد بالاقوى اللي هو ايه؟ المنفصل. تمام، ناخد بالاقوى اللي هو ايه؟ المنفصل. تمام، ده بس اللي كنت عايزه ايه اوضحه لي. يبقى لما يجتمع على حرف مد، لما يجتمع على حرف مد سببين للمد اللي هو قبل يكون ايه سبب للمد وبعدين سبب للمد، اخد بالايه؟ اخد بالاقوى. اخد بايه الاقوى؟ طب انت هتقراي بالاشباع الورش؟ ما فيش كلام، اقراي ما فيش مشكله. تمام، اقراي، شوفي انت دلوقتي اقرا بقى ما فيش مشكله، يعني مش ده ايه يعني بعيد عن الايه التفصيل بتاع الايه. انت في الورشيه بتقرا بسته الحفصيات واللي معاهم ايه، كل واحده بتبقى عارفه بتقرا ايه بايه. تمام، يبقى انا هنا وجاءوا اباهم، يبقى انا عندي ايه؟ مد متصل ومد ايه منفصل. طب والمد البدل؟ لا، ما هو المد البدل موجود، ولكن ايه؟ الحرف الواو المديه دي جه بعدها همزه، فاخدنا بالاقوى اللي هو المد الايه؟ المنفصل. يبقى اخدنا بالاقوى اللي هو المنفصل. يبقى عرفنا ليه بنعرف اقوى الحدود؟ عشان لما نجتمع على حرف مد نوعين من انواع المد اخد بالايه؟ بالاقوى. يبقى لما نجتمع على حرف مد نوعين انواع عفوا، لما اجتمع على حرف المد سببين سبب المد يبقى اخد بالايه؟ بالاقوى. يبقى اخد بالاقوى ايه؟ اللي هو السبب الاقوى، السبب الاقوى اللي هو ايه؟ المنفصل، السبب الاضعف هنا ايه؟ البدل. يبقى ناخد ايه؟ بالاقوى. تمام؟ وما شابه امثله دي ايه كتيره، لو يعني ممكن نبقى نجمعها المره الجايه، نجمع لكم امثله منها كتيره ان شاء الله. ماشي؟ طيب اشرحي اللي بعدها اختي. اختي ميسون، اختي محبه، اشرحي اللي بعدها. يعني تقريبا دي اخر حاجه، يعني ما تقلقوش يعني الاخوات ما تقلقوش، دي تقريبا الله اعلم كده تقريبا دي اخر حاجه ان شاء الله. طيب انا كان عندي متصل ومتصل وكيل، وده انا قلت بس في الاول، انا بس بحاول ايه اركز لكم ايه على النقاط المهمه. انا كان عندي في ايه واحده منفصل ومنفصل، او متصل ومتصل يعني زي بعض، او عارض والايه اللي بعدها عارض. انت بدات المتصل بتاعك باربع حركات يبقى تكملي باربع، بدات حفصيه او بتكرار العاصم بدات بخمسه تنهي بخمسه. طب بالنسبه للورشيات ما عندهمش حل تاني، هو كله سته، ما عندهمش ايه موضوع التسويه ده. انا بتكلم التسويه دول للايه؟ مثلا ايه اللي خلاف الورشيات يعني. طيب انت قانونيه بتقراي بقصر، ما تجيبيش قصر في ايه وترجعي تجيب التوسط في ايه في الايه اللي بعدها، على ان انت لو بتقراي بايه قصر منفصل. يعني مثلا انت عندك الايه هنا الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. طيب انا هنا اول حاجه المد منفصل هنا، وهنا عندي المد منفصل، هل ينفع اجيب وانا في نفس الايه اقول الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك؟ اجيب واحد اثنين واحد اربعه؟ ما ينفعش. ينفع اجيب الاولاني اربعه والثاني اثنين؟ ما ينفعش. انت مثلا لو حفصيه ينفع تجيب الاولاني اربعه والثاني خمسه؟ لا ما ينفعش. تمام، ليه؟ واللفظ في نظيره كمثله، زي ما تقرا المد الاولاني اقرا المد الثاني، زي ما تقرا المد الاولاني تقرا ايه المد الثاني. طبعا الكلام ده لغير ايه الورشيات، لان الورشيات بيقراوا كل الايه الموجود عندهم ايه؟ ايه هي ايه مرتبه واحده اللي هي الاشباع ست حركات. خلاص؟ اذا اجتمع مدين من نوع واحد فيجب التسويه بينهم. اذا اجتمع مدين من نوع واحد سواء متصلين متصل او منفصل او عارض، يبقى لابد ان انا ايه اسوي. ما اجيش مثلا اجيب الايه مثلا عباره عن ثلاث اربع سطور وعمال اجيب اقف على كلمات، عشان طبعا إيه علامات الوقف، اجيب العرض الاولاني اثنين واجيب العرض اللي في النص اربعه وخلاص هختم الايه اجيب العرض بست. لا، لو بداتي هاتي كل ايه كله زي بعضه، اما تجيبي بالقص اما تجيبي التوسط اما تجيبي الاشباع. طب ليه الكلام ده؟ لان ايه؟ واللفظ في نظيره كمثله، لازم تساوي بين ايه المدود، وتساوي اللفظ باللفظ، واللفظ اتنين اضيه تاني اتنين، يبقى لو جبنا الاولاني اتنين يجيب التاني اتنين، لو جبنا الاولاني اربعة يجيب الاولاني اربعة. برضو الايه المتصل، لو جبت المتصل اربعة يبقى جيب المتصل اللي بعديه اربعة، لو جبتي خمسة تجيب الخمسة. عشان لو معاش نتكلم الورشات مالهمش دعوة بالقاعدة، لان الورشات مشينا على قاعدة واحدة اللي هي ايه ست حركات لها، تمام. بس ممكن برضو الورشات خلي بالهم ايه عندهم ايه التفاوت في المادة ايه البدء. طيب ده بالنسبة لايه هذا القاعدة. طيب في لسه عندنا شرائح كتير. كده من هنا اخوات المشرفات كلام يسكن كده خلاص. وفضل بس ايه شريحة واحدة اعتقد انه مش لقينا ضعف منهم باين. طيب انا هتكلم معاكم فيها على ما هم يلاقوها بس عشان نختم بقى ان شاء الله. احنا عندنا بس عشان ايه الاخوات اللي هم طبعا بيقولوا احنا مبتدئات، يعني سامحوني احنا نعيد الدرس تاني، هنعيد الدرس المدرس كله تاني مجمع المرة اللي جاية، وهيكون فيه تطبيق عملي هتطلعوا تقرأوا وتستخدموا الاحكام. هاخد معاكم براحتي، يعني ممكن ادخل من 8 ل 8:30 كمان، اللي عايز تيجي من بدري تستخدم معايا الاحكام اهلا بيك. ماشي بس مش هتعرفي تفكروني بس انا قلت كده عشان هنسى. طيب بننزل الشريحه اللي فاضله او المبحث اللي فاضل النوع اللي هو ما يسمى بألقاب المدوء. ما يسمى بألقاب المدوء، المدوء احنا خدناها كتير ثلاث ألقاب، يعني إلها ألقاب، في مادة الصلة، في مادة التمكين، في مادة العوض، في المد الطبيعي، يعني في كل مد ايه اللي هو ايه مد الفرق، في ايه المدود اللي هو ايه القاب المدود. الاخت المسؤول قالت الشريحه بتاعتها عشان اخواتي يبقوا متابعين معايا. مش لاقيها. اختي محبه نستنى شريحه. طب انتوا سامعيني؟ خوات الصوت وصل؟ الصوت وصل يا خوات؟ السلام عليكم. تمام هي دي الشريحة اللي فاضلة نتوقف عندها شوية بقى و... تمام تمام يا اخوات جزاكم الله خير. ادي اخر شريحة معانا ان شاء الله الاخوات اللي موجودة. طيب بالنسبة لألقاب المدود في عندنا مادة الصلب كتير، نقول لك مادة الصلة سواء الصلة الصغرى أو الصلة الكبرى. يعني إيه مادة الصلة؟ يعني إيه مادة الصلة؟ الهاء الضمير، الهاء الضمير بتمد بمقدار حركتين سواء كانت مضمومة أو مكسورة. يبقى هاء الضمير تمد بمقدار حركتين إذا كانت مضمومة أو مكسورة. طبعا هاء الضمير لا تأتي مفتوحة، تمام؟ إذا كانت مفتوحة يبقى هاء الضمير يبنى بها للمفرد المؤنث الغائب وليست المفرد المذكر الايه الغاب اللي احنا بنقيه بتاعته انه له هكذا. يبقى مادة الصلة هي صلة هاء الضمير، هي صلة هاء الضمير التي يقنى بها عن المفرد ايه الغائب. طبعا معلش اختي ما يسمي هنا ايه المفرد المذكر الغائب، تمام؟ المفرد المذكر الغائب. فالمضمومة توصل بواو مادية والمكسورة توصل بياء ايه مادية. طيب في برضه احنا بنقول ايه مادة التمكين، كل ده القاب بتقولها ايه بتتكلموا في المدود بنتكلم فيه. مادة التمكين هي مادة لطيفة مقدارها حركتين واجبة للفصل بين الواوين او الياءين حذرا من الايه الادغام والاسم. مادة التمكين يعني عندك ياء مشددة بعدها ياء تاني النبيين، ممكن بعد ايه بعض الاسراء اخت ياسمين بس ايه يعني كل نوع مادة حط بس مثال او مثالين فقط يعني. ايه في التصحيح ان شاء الله. انت بتقولي انا احط ايه؟ طيب يبقى مادة التمكين هي ايه؟ مادة لطيفة الفصل بين صوت معايا؟ الفصل بين الياءين او الواوين. النبي الياء هنا مشددة وبعدها ياء محركة، فالايه امكن من الياء الاولى، امكن من الياء الاولى. طب مادة العوض مادة يمكن ببص كلام هنتكلم في المرة اللي جالسة. مادة العوض برضه اتكلمنا فيه من عند الوقف على التنوين المنصوب يقرأ ألف عوضا عن التنوين. طيب بالنسبة لمادة التعظيم أكيد بالإف تي، مادة التعظيم طلب للإيه؟ المبالغة في نفي الألوهية عن مستوى الله عز وجل. في إيه دايما؟ في إنشاء التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا الله، هكذا. طب ليه بنمده أو إمتى بنمده؟ عند من يخسر المنفصل، إيه عند من يخسر المنفصل ممكن يجي عندي هو بيخسر بيجي لي منفصل اثنين، يبقى يجي عندي شهادة التوحيد يقول في يقول إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك، يجيبها على إن إيه متصل أربعة، تمام؟ لا تقارن فقط، ولكن ممكن يكون برضه خاص مثلا من طريق إيه؟ آخر خلاف طريق إيه؟ الشكل. طب مد الفرق برضه بنلاقي بعض هذه الألقاب، إيه مد الفرق ده؟ مد الفرق ده الذي يؤتى الألف التي يؤتى بها بدل من همزة الوصل في الذكرين الله الآن، للتفرقة بين الاستفهام وإيه والخبر، للتفرقة بين الاستفهام والخبر. ده بنقول الذكرين، يقعد يقول لك نوع المد ده إيه؟ بدل ما تقول مد لازم كلمة مساق الحلقة إذا قلت مد الفرق، يعني إيه مد الفرق؟ يعني ايه بيفرق بين الاستفهام، حرف المد هنا بيفرق بين الايه بين الاستفهام وبين ايه الايه الخبر. لو قلت الذكرين هذا خبر، لكن اقول الذكرين هذا استفهام، الله هذا خبر، يعني ايه خبر ما فيش فيه شيء. طب لو حطيت همزه بقت ايه؟ استفهام. الان عشان كده إيه برضه ايه خبري، لو حطيت الهمزه قلت الان بقت ايه؟ استفهامي. طبعا ايه ده حكم ايه بتاع اللي خدناه ذكرين الله الان، لما كنا بناخد فيه المد اللازم الايه الكلمي المثقل المخفف، قلنا الان هي الكلمه الوحيده اللي جت ايه مخفف، تمام. فضل بس ايه كده بالنسبه لبحث المدود انتهى. عارف ان الحصه الدرس اليوم كان تقيل، ولكن كان لابد منه ان احنا بس نخلصه، ان احنا لان نعمل حساب المره الجايه ان شاء الله هناخد المدود كلها تاني، هرجعها من اول المد الطبيعي من اول ثلاث المحاضرات اللي فاتوا لحد اليوم، هنراجعهم بالراحه وبشرائح جديده خالص مختصره. يبقى انت معاكوا الشرائح بتاع التفصيل، ونرجع ان شاء الله المره الجايه هنعمل لكم شرائح مختصره فيها ايه اختصار المدود كلها اللي احنا خدناها من الاول حتى الان. نقرا مع بعض الشواهد بقى علشان تبقوا عارفين الكلام، احنا الكلام ده منين او ازاي تجيب ايه تجيب ايه شاهد المدود. اقسام المد من التحفه من الاول خالص، من اول ما بدانا قلنا ايه؟ والمد اصلي وفرعي له، وسم اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي او فالطبيعي يكون، ولا والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجله. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وال وهي في نحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. تمام؟ تحب أشرح لكم الأبيات؟ ولا خلاص مش مستوعبين شيء؟ عايزين أشرح الأبيات أشرح. عايزين تخلوها مع المحاضرة المرة الجاية يبقى كله مع بعضه ما في إشكالية. طيب واحدة قالت يا ريت وأنا معاها. والمد أصلي وفرعي له، يعني بيقول لك المد بينقسم إلى أصلي وفرعي له. إيه ده؟ طب أنا هجيب منين؟ إيه؟ رجع تاني لسه ما هم قالوا نشرح يا محبة. قالوا نشرح كافي. طب يا خوات، واحدة قالت ان نشرح، واحدة قالت كافي. طيب تحب ان نقرأ الابيات فقط وان ايه ونخليها مع ايه المراجعة المرة الجاية، تكونوا حاطة ذاكرتهم الدرس بتاع اليوم والمبحث بتاع اليوم وتخليهم الاثنين مع بعض المرة الجاية. هنقرأ كمان الابيات كمان مرة، بتهيألي كده الابيات وضحت شوية عن قبل كده. اقسام المد، والمد تمام، والمد اصلي وفرعي له، وسم اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والاخر الفرعي موقوف على سبب كهمز او سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. هات ايه بقيت الشواهد وهنعيد ايه شرحها تاني ان شاء الله مع ايه مبحث المرة الجاية. احكام ايه المد، هنشرح الكلام ده كله لو انت فاكرين معايا. للمد احكام ثلاثة تدل، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. دي كانت أحكام المد برضو خدناها أعتقد في أول درس من دروس المدن، لسه كمان شريحة نختم ده إن شاء الله. أقسام المد اللازم، أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه حرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول الصور وجوده في ثمان من حصر، يجمع حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. طبعا ذا اشتهر دي ايه لوحدها، يبقى نحط ايه صله سحيرا دي لوحدها. لا يا حبيبتي انت مش مطالبة يا اختي بحفظ هذه الابيات، لا مش مطالبة، انت داخلة اسناد، امتى اقول لك انت تسمعي هذه الابيات لما تكون ان شاء الله داخلة اسناد، او انت عايزة اجازة فيها، لو انت عايزة تجازي في التحفة والجزرية ايه خلاص ان شاء الله ايه تسمعيها، لكن انت احنا بندرس بس اصول التجريد فقط، ما تخافي يا دراسة لو احنا بعدين ما درسناش بالتفصيل، احنا بس بنجيب الشاهد على الاحكام. اخوات احنا لما ندرس التحفة والجزرية بالتفصيل، ولكن انا بس بجيب لكم الشاهد من الاحكام، عشان انت لو معلمه وبتشرحي يبقى ايه المتن ايه معاكي في الشريحه، عارفه انت ازاي تطلعيه وازاي تجيبيه فقط، تمام. ولكن لما ندرس فقط لم نفصل الشرح في التحفة والجزرية اذا فيها كلام كتير، تمام، وليس حفظ، ولكن انت بتبقي فاهمه. واضح يا اختي؟ طيب بالنسبه للمدود بقى من الجزريه فقليله. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو، وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همز، متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا. ده بالنسبة للأحكام، بالنسبة للشواهد اللي إيه في الإيه في الأحكام التجويدية اللي إحنا خدناها في المدود، تمام. طب إمتى ناخد المدود دي؟ ممكن ناخد بعد الدورة دي إن شاء الله، نقوم واخدين التحفة والجذرية شرح، اللي عايز يحفظها ويشوف فيها ما في إشكالية، عايز إيه يدرسها فقط يدرسها ما في إشكالية. يبقى انتوا كده ايه ثبتوا الاحكام بالايه بالمتن بتاعها ان شاء الله. ماشي يا اخوات كده احنا الحمد لله رب العالمين المباراه تم علينا وخلصنا مبحث المد. هو مبحث طويل شويه وكان عايز تفصيل اكتر من ذلك، ولكن احنا كان ايه يعني احنا منهجنا من الاول ان ايه دوره مكثفه عشان احنا اولا ايه من ايه بناخد وقتنا في الايه في التطبيق، لان احنا بنلاقي يعني شرح كتير وتطبيق قليل. احنا بنعكس الايه عندنا تطبيق كثير ونحاول نجمع ايه الشرح على ان انتوا بقيت بتقرأوا اصلا معايا من فترة واغلبكم معلمات ما شاء الله، ويمكن في منكم مجازات كمان. تمام؟ يبقى احنا عايزين بس ننافس ايه نقعدش ايه شرح تطلع الايه الاخت يعني ما شاء الله عليها تطلع تسمع كتب او تطلع تصبرة وتشرح وتعمل كل شيء، لكن تطبيق ما في تطبيق. احنا منهجنا التطبيق العملي، تمام؟ يبقى احنا كده هنا الدرس، ولكن عشان ابقى قلبي مرتاح منه من الدرس المره الجايه ان شاء الله حصه درس مجمع للمدود كلها، كل انواع المدود بتعريف جديد بامثله جديده بمشاركه منكم، وان شاء الله يبقى فيها ايه فايده ايه كبيره عشان يبقى فيها كمان وقت، لان طبعا هيبقى انتوا فاهمين الدرس كويس. يا رب نمر مره ايه سريع لبعض الشرح اللي هي الايه الفوائد اللي احنا خدناها، معلش هنعيدها تاني عندكم ترجعوا لها في اي وقت. لو في اي حد مش فاهم اي حاجه يتصل بالمشرفة او تكلموني او تقولوا اي حاجه، احنا مش عايزين ان احنا ايه ندخل على ايه على بعض بالايه بالوقت ولا بالقلب. ماشي يا اخوات خلاص ان شاء الله نجهز لكم المره الجايه ايه الحلقه الدرس ايه او المحاضره المجمعه لدرس المدود مع التطبيق العملي للمد، وبعدين هنقف وقفه ونبتدي في درس ايه اللي هو يعني اصعب ما في التجويد وهو باب المخارج والصفات، وده بقى مش هنمشي فيه بسرعه زي المبحث الاول، ولكن هنمشي فيه حرف حرف كلمه كلمه وبالراحه، ومش هنمشي فيه بسرعه لان هو ايه يعني هو يعني يعني نقول ايه 75% لو ضبطت المخرج والصفه بتاعت الحرف الباقي سهل ان شاء الله. ماشي يا اخوات حد له اي سؤال اي استفسار اي شيء سامحونا على الاطاله اليوم، ولكن يعني ايه كان لازم الدرس بس يخلص، وانا عامل حساب ان كده كده هعدهولكم تاني وانت معايا في دور تصحيح التلاوه، هنبتدي ان شاء الله نطلع الاحكام. يعني كل اخت معايا في دوره تصحيح التلاوه هتقرا الخمس ست ايات بتوعها وهتستخدم مثلا الاحكام حتى لو قعدت معاها للفجر. ماشي يا اخوات يبقى انا ايه بطبق عامل ان شاء الله. التدريب اخت حبيبه دي يعني انت في التدريب هتستفادي اكتر، وما ترجعي الشرح ده تاني هتستفادي اكتر. تمام يا اخوات الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالفهم وحسن العمل بما فهمنا ويرضى عنكم جميعا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني انت ما عملناش معانا وخرجنا سالمين من المحاضره اليوم. انا والله كنت يائسة اصلا ان قلت لهم شغلوا لهم اي حاجه، لان انا حتى انا مش هشتغل اليوم، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل دعائكم. طيب يا اخوات والله ده ما شاء الله عليه الحمد لله رب، ذلك الفضل من الله عز وجل، نسأل الله القبول والإخلاص. طيب يا خالتي بارك الله فيكم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم أسألك علما بما ينفعنا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص في القول والعمل والفعل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.